الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، كنا قد بدأنا في هذا هو الدرس الأخير في شرح دليل الطالب، وهو كذلك الدرس الأخير معنا، وبعده سنتوقف خلال فترة اختبارات والإجازة، ثم نستأنف الدرس كالمعتاد مع ابتداء الدراسة في شهر شوال إن شاء الله تعالى. كنا قد ابتدأنا في كتاب القضاء، ووصلنا إلى قول المؤلف: فصل. واعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. يقول المؤلف رحمه الله: ويعتبر في العدالة، يعني في شهادة الشهود، ويعتبر في البينة العدالة. البينة عند الجمهور المقصود بها شهادة الشهود، يعني يعتبر في الشهود، تكون عبارة المؤلف معناها يعتبر في الشهود العدالة ظاهرا وباطنا، وذلك لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والقول بأنها تعتبر العدالة ظاهرا وباطنا، هذا مما يشق التحقق منه، خاصة في وقتنا الحاضر مع كثرة الناس وضعف الترابط بين كثير من الناس. فالقول بأنه لا بد من العدالة ظاهرا وباطنا يصعب تحقيقه، خاصة في الوقت الحاضر. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه تكفي العدالة ظاهرة، وهذا رواية الإمام أحمد، واختار هذا القول الخرقي وجماعة، وهو مذهب الحنفية، وذلك لقول عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. فإن ظاهر كلامه أن المقصود بذلك العدالة في الظاهر، ولأن العدالة أمر خفي سببها الخوف من الله تعالى، ودليل ذلك الإسلام، فإذا وجد فيكتفى به ما لم يقم دليل على خلافه. وهذا هو القول الراجح الذي لا يسع الناس إلا هذا القول في الوقت الحاضر. القول الراجح أنه يكتفى بالعدالة ظاهرا، ولا يشترط تحققها ظاهرا وباطنا. لكن هل الأصل في المسلم العدالة، أو الأصل في المسلم عدم العدالة؟ من يجيب؟ ما الدليل على أن الأصل العدالة؟ نعم، نعم نعم نعم، أحسن. من العلماء من قال إن الأصل في المسلم العدالة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي، لكن حديث ضعيف. لما قال: إن رأيت هلال قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: نعم. قال: فأمر بلال يؤذف الناس بصيام رمضان. حديث ضعيف. وقالوا إن قول عمر الناس والمسلمون بعضهم والمسلمون بعضهم على بعض عدول، أو المسلمون عدول بعضهم على بعض، يدل على أن الأصل في المسلم العدالة. والقول الثاني في المسألة أن الأصل في المسلم عدم العدالة، وهذا اختاره ابن عباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. بل إن ابن تيمية قد خطأ من قال إن الأصل في المسلم عدالة. انتبه، يعني هذه من الألفاظ الدارجة. ابن تيمية رحمه الله قال: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الجهل والظلم. لقول الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهكذا أيضا قال ابن القيم، قال: إذا شك في الشهادة هل هو عدل أم لا، لم يحكم بشهادته إذا غال في الناس عدم العدالة، والعدالة حادثة تتجدد والأصل عدمها. ومرداوي له بحث للمسألة في الأنصاف، يميل إلى أن الأصل في المسلم العدالة، لكن الآية ظاهرة صريحة: إنه كان ظلوما جهولا. أصل في الإنسان الظلم والجهل، لذلك إذا كان مجهول الحال لا نعلم عدالته، فأصل عدم قبول شهادته. ولهذا حتى في يعني مثلا في الرواة في نقل الحديث، إذا قالوا أنه مجهول، هل معنى ذلك أنه يعني تقبل روايته أو لا تقبل؟ لا تقبل حتى تعلم عدالته. وكان الأصل المسلم عدالة، لا كان الأصل قبول رواية المجهول، الذي عليه العمل عند المحدثين أن الأصل عدم قبول رواية المجهول. فإذا الصواب أن الأصل في الإنسان عموما عدم العدالة، مسلم كان أو غير مسلم، حتى تثبت عدالته. نعم. حتى يعني حتى الإسلام ما يدل على هذا، هو الأصل فيه أنه ظلوم جهول، فيعني لا بد من أن يتحقق من عدالته، يثبت بذلك دماء، يثبت بذلك أموال، يثبت بذلك فروج، لا بد من التحقق والتثبت. فالأصل نقول أن هذا مجهول، ما نقبل، ما نعتبر عدل إلا إذا استطاع أن يثبت أنه عدل. قال: وللحاكم، إذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي، وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه. حكم القاضي بعلمه، أولا الفقهاء يقولون أن القاضي لا يحكم بعلمه، وذلك لأن تجويز حكم القاضي بعلمه يفضي إلى تهمته وإلى أن يحكم بما يشتهي، فلو أن قال: حكمت على فلان بكذا بعلمي أن له عنده حقا، هذا غير مقبول. ولهذا ابن القيم يقول: في زمنه لو فتح هذا الباب ولا سيما لقضاة الزمان لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه ورجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته، فهذا يفضي إلى مفاسد عظيمة. لهذا قال العلماء إن القاضي لا يقضي بعلمه. طيب، إذا كان يعني عنده شهادة بأن لفلان عند فلان الحق وهو قاضي، فما الحل؟ قلنا لا يقضي بعلمه، شاهد يعني شاهد بأن فلان قضى فلان حقه، ثم أتت إليه قضية وهو قاضي ما استطاع أن يثبت الحق، ونقول نعم. أي نعم، أحسنت، لا يقضي، يحيل القضية إلى آخر ويكون شاهدا، هذا هو يعني المخرج في مثل هذه المسألة. لكن هنا يقول المؤلف أن للحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، يعني فيما يقر به في مجلس الحكم، فله أن يعمل بعلمه في هذه الحال. فلو أنه أقر بكذا ثم بعد ذلك يعني صارت القضية، فالقاضي أن يقول: ألست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم؟ فله أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس الحكم. وهذه من الحالات التي يقبل فيها يعني عمل الحاكم بعلمه. الحالة الثانية في عدالة البينة وفسقها، فيقول الفقهاء أن القاضي له أن يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفسقهم. ولهذا إذا كان القاضي يعتبر يعرف الشهود، يعرفهم الصلاح والتقوى والعدالة، ما يحتاج إلى أن يطلب تزكية إذا كان يعرفهم بالفسق له أن يرد شهادة يقول ما أقبل شهادة هؤلاء، هؤلاء فسقة. فله إذا أن يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفي فسقه. وذكر الموفق بقدامة هذا إجماعا، قال لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه. طيب، الجرح والتعديل، هنا يعني لا بد من تعديل الشاهد، من يعلم القاضي عدالته أو يؤتى بمن يعدله. طيب، بالنسبة لجرح الخصم للشاهد، هل يكفي الجرح المجمل؟ لا يكفي، لا بد من أن يكون الجرح مفصلا مفسرا بما يقدح في العدالة، أما الجرح المجمل فلا يكفي. فلو قال إنه فاسق ما يقبل هذا الكلام، فاسق لماذا فاسق؟ لو قال لأنه يشرب الخمر مثلا، يأتي بمن وأتى بما يثبت أنه يشرب الخمر، هذا يعتبر جرح لهذا الشاهد. قال فإن ارتاب منها، يعني من شهادة الشهود، فلا بد من المزكين لها، وذلك لتثبيت عدالتها. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام. يعني إذا كانت القضية تستدعي هذا، ويخشى هذا المدعي أن المدعى عليه أنه يهرب، فطلب منه أن يحبس غريمة حتى يأتي بمن يزكي البينة، من يزكي الشهود، يجيبه القاضي لكن يحدد له ينتظره 3 أيام. فإن أتى المزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. يعني عند التزكية لا بد من أن يكون المزكي يعرف هذا الشاهد. المؤلف يقول الصحبة والمعاملة، يعني بأن يكون يعرفه عن قرب. وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى أن رجلا شهد عند عمر فقال عمر لا أعرفك ولا يضيرك أني لا أعرفك، ائتني بمن يعرف بك. فأتاه برجل وسأله عمر 3 أسئلة، قال هل صحبته في سفر؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال فهل أنت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فأنت إذن لا تعرفه. ذكر عمر هذه الأمور 3 التي يمكن معرفة الإنسان بها. الأمر الأول السفر، والسفر خاصة قديما يعني وقت الحاضر أيضا لا يمكن معرفة الإنسان بالسفر إلا إذا طالت مدته. قديما لما كان الناس يسافرون على الإبل وتطول مدة السفر فيعرف يعني معدل الإنسان وأخلاقه، يعرف تماما. الوقت الحاضر قد لا يكشف السفر عن حقيقة الإنسان. كذلك أيضا الجوار الآن، يعني ضعفت الآن أواصر الجيران، ليست كما كان فيما سبق. ما سبق يعني الجار يعرف جاره تماما، يعرف مدخله ومخرجه، أما الآن فقد أيضا يعني لا يعرف الجار حتى اسم جاره، وما بالك بحقيقة أمره. لكن يبقى الأمر الثالث هو يعني الذي يصلح لكل زمان، وهو هل عملته بالدرهم والدينار، هذه تصلح في عهد عمر وفي عهد المؤلف وفي عهدنا وقتنا الحاضر، هي المحك الحقيقة، يعني العفة عند التعامل بالأموال، هذه دليل على صدق الإيمان، دليل على أيضا يعني صدق المعدن. ولهذا تجد ربما بعض الناس يتظاهر بالخير والصلاح لكن عندما يعامل بالدرهم والدينار يكون شخصا آخر، إما أن يبخس الناس حقوقهم أو يتعدى على الآخرين أو يماطل أو نحو ذلك. فتبقى هذه الخصلة الثالثة الحقيقة يعني صالحة لزمننا كما هي في زمن عمر رضي الله عنه. ولكن أيضا يعني قد يقال لو اشترطنا هذا الشرط لشق ذلك، والله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، فتكفي العدالة في الظاهر ولا يشدد في ذلك، لأن التشديد يفضي إلى عدم قبول شهادة كثير من الناس. قال: فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكات وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. نعم، إذا ادعى يعني إذا جرح في الشهود أو في المزكين للشهود فيقبل كلامه إذا أقام البينة على ذلك وتبطل الشهادة. طيب اجتمع عندنا شهادتان، نقول الجرح مقدم على التعديل، هنا الجرح مقدم على التعديل. فإذا تعرض بينة الجرح والتعديل في الشاهد يقدم الجرح على التعديل، وذلك لأن الجارح معه زيادة علم بأمر باطن خفي على المعدل، أما المعدل فإنه يخبر بأمر ظاهر. ثم إن الجارح مثبت والمعدل ناف والمثبت مقدم على الناف. قال: ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين. يعني إذا لم يكن له بينة ادعى دعوى، قال القاضي: ليس لك بينة، أو أتى ببينة ثم تبين أن هؤلاء الشهود فسقة، استطاع المدعى أن يثبت ذلك، فيقول القاضي: ليس لك على غريمك إلا اليمين. يعني اليمين من الغريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي: شاهداك أو يمينه. قال: فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة. يحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى، وذلك لأن الأصل براءة ذمته. فهذا المنكر يعني هذا المدعي ادعى بأن يطلب فلانا 10,000 ريال، أنكر هذا المدعى عليه فيقول: والله ليس له عندي 10,000 ريال. يعني يكون الجواب يحلف على صفة جوابه في الدعوة، ثم يخلى سبيله لانقطاع الخصومة. قال: ويحرم تحليفه بعد ذلك، لأنه يعني لا يلزمه أكثر من ذلك. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. يعني لو افترضنا مدعي أولا ما وجد شهود، ثم بعدما حلف وحكم ببراءة المدعى عليه وجد المدعي شهودا، له أن يقيم دعوة جديدة بعد ذلك، فإن الحق قديم لا يبطله شيء. قال: وإن لم يحلف الغريم. طيب نفترض الآن أن المدعي ما أتى ببينة أو البينة كانوا فسقة شهود، ثم توجهت اليمين للمدعى عليه فرفض أن يحلف، فما الحكم؟ قال: وإن لم يحلف الغريم يعني المدعى عليه، قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم النكول، النكول معناه الامتناع عن الحلف، فالصواب هو القضاء بالنكول كما هو المذهب عند الحنابلة، لأن هذا الذي نكل يعني امتنع عن الحلف، لولا أنه كاذب لحلف، أنه إذا كان صادقا فلا يضره الحلف لأنه حلف على بر، فهذه قرينة على كذبه. فإذا رفض المدعى عليه الحلف فيقضى عليه بالنكول، لكن لا بد أن يخبرها القاضي قبل ذلك، يقول له إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. وقد جاء في قصة ابن عمر مع زيد بن ثابت لما باع ابن عمر عبدا على زيد بن ثابت ب800 درهم، اشترط عليه زيد البراءة من كل عيب، ثم إن زيدا وجد به عيبا فترافع إلى عثمان، فقال ابن عمر أنا شرطت عليه البراءة، فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لما بعته لا تعلم أن به عيبا؟ قال لا، فقضى عليه عثمان بالنكول. فرد العبد على ابن عمر، ويقال أن ابن عمر باعه بعد ذلك ب1200 درهم. احتمل أن ابن عمر أنه رفض، يعني امتنع عن الحلف تورعا، بعض الناس قد امتنع تورعا، لكن القاضي يحكم بالنكول سواء امتنع تورعا أو امتنع لسبب آخر فيقضى عليه بالنكول. قال ويسن تكراره 3، يعني قطعا للحجة، يعني يكرر عليه. أما القول بالسنية يحتاج دليل، لو قال الأولى أو يأتي بعبارة مفهمة يفهم بأنه إن لم يحلف حكم عليه، فهذا هو الأقرب. القول بالسنية يحتاج إلى دليل، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق، وهذا هو الذي عليه العمل، هو القضاء بالنكول. قال فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف. هذه عبارة مشهورة عند العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لا بد أن تفهم على وجهها الصحيح. حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، يعني حكم القاضي. وبعض الناس يوسع هذه العبارة فيجعل أيضا حكم السلطان يرفع الخلاف، وهذا غير صحيح، قد أنكر هذا ابن العباس بن تيمية رحمه الله، قال إن هذا يؤدي إلى يعني تبديل الدين، أمور الدين. إذا أتى مثلا سلطان، ومعظم المسائل الخلاف الفقهية فيها خلاف، يأتي للأقوال المرجوحة والأقوال الشاذة ثم يحكم بها ويقال حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذا يترتب عليه شرور عظيمة. مقصود العلماء بحكم الحاكم يرفع الخلاف ليس المقصود به السلطان، المقصود به القاضي في المسائل التي يقضي فيها أيضا. وهذا أيضا مقيد بما إذا لم يخالف حكم الحاكم نصا ولا إجماعا، إذن هذه العبارة ليست على إطلاقها. ولهذا إذا أخطأ القاضي وحكم بحكم يخالف النص أو الإجماع فإنه لا يرتفع الخلاف وينقض حكمه، هذا هو الذي عليه العمل. ولذلك عندنا مثلا قاضي ومن بعده الاستئناف ومن بعد المحكمة العليا، وهم ينظرون في مدى موافقة حكم القاضي للشرع أو عدم موافقته. إذا أخطأ القاضي فترد عليه القضية لكي يعيد النظر فيها، فإن أبى وراء أنه قد أخطأ فينقض حكمه. إذن هذه العبارة لا بد أن نفهمها على وجهها الصحيح. قال المؤلف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، يعني هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف لو مثلا في مسألة طلاق الحائض، طلاق الحائض مسألة خلافية، لو أن القاضي حكم بوقوع الطلاق أو بعدم وقوعه فيرتفع الخلاف، فلا يأتي إنسان ويفتيه بفتوى والقاضي قد حكم بمثلا عدم وقوع الطلاق أو بوقوع الطلاق، هذا هو مقصود العلماء بهذه المسألة. قال لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فحكم الحاكم لا يغير الشيء عن حقيقته، يعني لا يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، الحرام حرام والحلال حلال. أحيانا الإنسان قد يعجز عن إقامة البينة على الحق الذي له فيحكم عليه، وهذا لا يبيح له أن يأخذ ما حكم له به القاضي. قال فمن حكم له، فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، يعني رجل ادعى لامرأة أنه هو زوجها وهو ليس بزوجها ووطئها ثم أتى بشاهد يزور فيقولون إن هذا كالزنا تماما حتى لو حكم له القاضي بهذه البينة لأنه حكم بشهود زور، ولهذا يقول هو كالزنا. وبعضهم يعني يقول يجب عليه بهذا الحد، بعض الفقهاء يقول يجب عليه بهذا الحد كما ذكر ذلك في منار السبيل، قال أنه يجب عليه الحد بهذا. ثم ذكر الاختلاف بين العلماء، قال وإن باع حنبلي متروك التسمية يعني عمدا من ذبيحة أو من صيد فحكم بصحته شافعي نفذ. الشافعية يعني لا يشترطون التسمية ويجوزون أكل متروك التسمية عمدا. الحنابلة يشترطون التسمية ويقولون إن متروك التسمية عمدا أنه لا يحل أنه كالميتة. فيقول لو باع حنبلي متروك التسمية لكن حكم بصحته شافعي فإنه ينفذ تفريعا على هذه القاعدة، وهي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وقد كان التعصب للمذاهب كان موجودا فيما سبق، لكن ولله الحمد يعني قد زال أو قل التعصب في الوقت الحاضر في العالم الإسلامي. يعني قد نقول نقل، يعني قول بأنه زال مبالغة، لكن قل التعصب كثيرا. قد كان فيما سبق هناك تعصب، يعني مرت أوقات بالأمة الإسلامية تعصب فيها كان شديدا، درجة أن مثلا الشافعي لا يصلي خلف الحنفي والحنفي لا يصلي خلف المالكي، بل المقامات الموجودة في المسجد الحرام كانت موجودة إلى وقت قريب، إلى عهد الملك عبد العزيز، فهي كانت موجودة. العجيب أن يعني بعضها ذكر بعض المؤرخين أنه بقي 900 سنة، 900 سنة هذه المقامات موجودة في المسجد الحرام. كان هناك مقام الحنفي ما يصلي إلا الحنفية خلف هذا الإمام الحنفي، مالكي يصلون خلف المالكي، والشافعي يصلون خلف الشافعي، والحنابل يصلون خلف الحنبلي. كان هذا موجودا إلى وقت ليس بالبعيد، لكن ولله الحمد الآن يعني أزيلت، وأيضا قل التعصب للمذاهب. قال ومن قلد في صحة نكاح، من قلد مجتهدا في صحة نكاح مختلفا فيه صح ولم يفارق أي زوجته بتغير اجتهاده، يعني بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته، كالحكم بذلك كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فإنه لا يلزمه أن يفارق زوجته. طيب إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الإنسان أو القاضي مثلا، حكم القاضي مجتهدا في مسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك في المسألة التي بعدها، هل ينقض اجتهاده في المسألة الأولى؟ لا ينقض، لا ينقض، وحكمه يعني مثل ما قال عمر تك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهذا حتى ليس فقط في حكم الحاكم، حتى في الاجتهاد في القبلة، لو كنت في سفر واجتهدت في تحديد القبلة في صلاة الظهر وصليت بناء على اجتهادك ثم لما أتى صلاة العصر اجتهدت وتغير اجتهادك، هل يلزمك أن تعيد صلاة الظهر؟ لا يلزمك، هذه يعني مضطردة. قال فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف، يعني الدعوة كما أنها تصح على الحي تصح على الميت. يقول مثلا يدعي بأنه يطلب فلان الذي قد مات مبلغ قدره كذا، وكذلك على غير مكلف يدعي مثلا بأنه أنفق على فلان هذا اليتيم مبلغ قدره كذا ونحو ذلك، وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. كذلك أيضا الحكم على الغائب مسافة القصر وهي 4 برد تعادل 8 كيلو، وكذا دونها إذا كان مستترا في البلد لكنه بحثوا عنه لم يجدوا فيصح الحكم عليه. وهذا هو الذي أخذ به نظام المرافعات، نظام المرافعات يعني يدعي إنسان على آخر فتغيب فإذا تغير في الجلسة الثانية فإن القاضي يحكم عليه. أخذوا هذا من كلام الفقهاء هنا يعني يصح الحكم على الغائب إذا كان مستترا، لكونه يتبلغ ولا يحضر ثم تأتي الجلسة الثانية ولا يحضر يقول القاضي أن يحكم عليه في هذه الحال، ويعني هذا الغائب له أن يدفع عن نفسه لذلك. قال بشرط البينة في الكل، وهذا الظاهر كلام المؤلف أنه على إطلاقه بالنسبة للغائب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذرت إقامة الدعوى عليه حضوريا كالمستتر والممتنع من الحضور ونحو ذلك. الحديث علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الثاني أو قال كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي. قال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وهو حديث حسن. فالصحيح إذن أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذر إقامة الدعوة عليه، أما إذا كان لا يتعذر خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات فالأمور تيسرت أكثر من أي وقت مضى، فلا يحكم على الغائب إلا إذا تعذرت إقامة الدعوة عليه كالمستتر والذي لا يفتدى إليه مثلا والممتنع عن الحضور. أما إذا كان يعني موجودا لكنه مسافر فهذا يراسل أو يتصل به، وكما ذكرت وقتا حاضر أمكن يعني تيسرت وسائل المواصلات. قال ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين، هذا يسميه الفقهاء كتاب القاضي إلى القاضي، ويسمى في الوقت الحاضر بأي شيء اللي له صلة الاستخلاف، حسن يسمى بالاستخلاف عند المحاكم يسمونه استخلاف، والفقهاء يسمونه كتاب القاضي إلى القاضي. والمراد بكتاب القاضي إلى القاضي يعني الأوراق الثبوتية التي يبعث بها قاضي ببلد إلى قاض آخر، والمتضمن إثبات حجة قامت عند القاضي المرسل في دعوة منظورة أمام قاض آخر، أو حكم صادر من القاضي ويطلب تنفيذه من قاض آخر عن المحكوم عليه، أو مثلا يدعي أحد يدعي مثلا مدعي أو مدعى عليه أن عنده شهودة في بلد آخر أنهم لا يستطيعون الحضور أو يصعب عليهم الحضور، فيستخلف القاضي القاضي الذي في بلد الشهود لكي يستمع إلى شهادتهم ثم يبعث بها إليه. فهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالاستخلاف، يسميه الناس وقت الحاضر بالاستخلاف، ويسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي. وقد أجمعت الأمة على قبوله، ولقول الله تعالى حكاية عن بلقيس إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا عليه وأتوني مسلمين، فاحتجت به ذكر الله تعالى في على وجه الإقرار لها، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي يدعوهم إلى الإسلام وكاتب عماله وولاته وسعاته، فالمسألة هي محل إجماع. قال يصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين، كأن يكتب إلى من يصل كتابي من قضاة المسلمين غير تعيين، أو مثلا يكون في المحكمة يعني عدد من القضاة مثلا يعني قاضي في قرية كتب إلى المحكمة العامة في الرياض يكتب إلى يعني رئيس المحكمة مثلا أو إلى من يصل كتابي هذا إليه من قضاة المحكمة العامة بالرياض مثلا، فهذا مما يعني يسوغ فيه. وفي الوقت الحاضر يعني وجد تنظيمات لمثل هذا الاستخلاف، وهذه التنظيمات قصد منها الضبط فينبغي العمل بها. قال أو غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. يعني هذا كان في الزمن السابق لما كانت يعني أمور الناس كانت يعني المواصلات عندهم على الإبل وعلى الحمير وكان التنقل صعبا، فيقولون هنا كتاب القاضي لابد من أن يقرأه القاضي على شاهدين عدلين ثم يدفعه لهما لتوصيله للقاضي الآخر، ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق. ولكن يعني الصواب في هذا أنه لا يحتاج إلى ذلك، وأنه يجوز العمل بكتابته إذا عرف خطه. وفي الوقت الحاضر أصبحت الكتابة توثق الآن بأختام وبمظاريف وبأمور يعني يتحقق معها وصول كتاب القاضي من غير لبس ومن غير تزوير، بل يقطع بصحة ذلك. ولهذا فهذا الذي ذكره المؤلف إنما هو يعني مناسب ما هو في زمنه، أما في وقتنا الحاضر فلا يحتاج إلى هذا كله، ويكفي وصول الكتاب كتاب القاضي بختمه وبوثائق المحكمة الرسمية، هذا بحد ذاته كاف للعمل به. قال فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به، وهذا كما قلنا بإجماع العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب القسمة. القسمة هي من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسم النصيب، قد ذكرت القسمة في قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه، في قوله سبحانه وننبئهم أن الماء قسمة بينهم، وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم. يقول المؤلف وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار، يعني تنقسم القسمة إلى قسمين قسمة تراضي وقسمة إجبار. فما معنى قسمة التراضي وما معنى قسمة الإجبار؟ قسمة التراضي بينها المؤلف قال فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. يعني قسمة التراضي هي القسمة هي التي تكون فيما لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض، هذا ضابطها. قسمة التراضي هي التي تكون في الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض. ومثل المؤلف لهذا قال كحمام ودور صغير وشجر مفرد وحيوان، يعني اثنان مشتركان في محل صغير متر في متر مثلا ومترين في مترين. هنا إذا أراد أن يقسم هذا الملك لا بد من التراضي، لأن القسمة فيها ضرر، لو قسمها الآن متر في متر أصبح نصف متر نصف متر ما يستفيد من صاحبه، وهنا لا بد من التراضي، هذا معنى قسمة التراضي. فإذا قسمة التراضي هي التي تكون فيما لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض، كالحمام ودور الصغيرة والشجر المفرد، يعني اثنان مشتركان في شجرة كيف يقسمانها؟ لا بد من التراضي على طريقة معينة. حيوان كذلك، سيارة مثلا، هذه لا بد فيها من التراضي. طيب، ولا يخلو إما أن يتراضي أو لا يتراضي على القسمة. طيب فإن تراضي قال وحيث تراضي صحت، يعني عنده محل صغير وتراضي على قسمته الحق لهم، إذا تراضي بقسمته على أي طريقة جاهز، تراضي على قسمة الحيوان بطريقة معينة، يعني تراضي على قسمة السيارة، يعني هذه السيارة قيمتها مثلا 10,000 ريال قال أعطني 5,000 وهي لك مثلا، إذا تراضي بأي طريقة صحة. قال صحت. طيب هل هي التكييف الفقهي لها؟ يقول المؤلف: صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. إذا قسمت التراضي التكييف الفقهي لها أنها بيع، اشترط لها شروط البيع من خيار المجلس ومن خيار الشرط ومن سائر شروط البيع. فإذا هذا هو القسم الأول، قسمة التراضي. طيب إذا لم يتراضيا فما الحكم؟ قال: وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. يعني هما الآن مشتركان مثلا في سيارة، فطلب القسمة رفض، قال أبدا لا نقسم، تكون السيارة بيننا، الشراكة مستمرة إلى الأبد إلى الممات، هذا يعني غير معقول. قال: أنا أريد حقي، أريد فصل هذه الشراكة، فأبى. فما هو الحكم؟ يقول المؤلف: يجبر، يجبر. طيب إن أبى، قال: فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن، تباع هذه السيارة ويقسم الثمن بينهما نصفين، أو يباع هذا الحيوان ويقسم الثمن بينهما، أو يباع هذا الحانوت أو الحمام أو يقسم بينهما. هذا هو الحكم في هذا. قال: ولا إجبار في قسمة المنافع، وذلك لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع. طيب هل يمكن أن يقتسمها بالزمن؟ قال المؤلف: فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل رجوع. لكن هذا لابد أن يكون التراضي، ولهذا قال: ولا إجبار في قسمة المنافع. لو أنه في مثال السيارة قال: أنا كل شهر لك شهر، أنت راضية لا بأس، لكن إن لم يتراضيا فلا يجبر. لماذا؟ لأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر، فلا تسوية لتأخر حق الآخر. طيب إذا قلنا هذا له الشهر وهذا له الشهر، أيهما الأول؟ يرد علينا إشكال آخر، من هو الأول اللي بيأخذ الشهر الأول؟ فلا بد إذا من التراضي، لا بد من التراضي هنا. هذا معنى قول المؤلف: ولا إجبار في قسمة المنافع. لا، هنا يعني يأتي الإجبار عند الرفض، عند الرفض يأتي تدخل القاضي. قال: ولكل الرجوع. القرعة هي بالتراضي، إذا ما في تراضي لا يقول جاي القرعة. ولكل الرجوع، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به. يعني لكل منهم الرجوع، يعني لو أن هذا قال لي شهر ولك شهر، لما أخذ الشهر الذي له قال أنا رجعت، فهنا يقول المؤلف أن يصح الرجوع، لكن يغرم يعني هذه النوبة التي له للآخر. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إنها لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه، وهذا هو الراجح. فيتفق على قسمة المنافع بالزمن فلا بد من استيفاء الدور، ولا تنفسخ حتى يستوفي جميعا الدور. أما يأتي في المنتصف ويقول أنا فسخت فليس له ذلك، هذا هو القول الراجح. إذن هذا هو قسمة التراضي. النوع الثاني قال المؤلف فصل، والنوع الثاني قسمة الإجبار، قسمة إجبار. وعرفها المؤلف قال: وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة، نوضح كلام المؤلف بالأمثلة التي ذكرها. قال: وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا. يعني اثنان لهم أرض كبيرة وأراد أحدهما قسمة القسمة، ولا يجبر على قسمة. لو قال لا لن أقسم، لن أقسم، يكون شريك معك إلى الممات، ما لا لن أقسم أبدا، هل يقر على هذا؟ لا يقر. الإنسان حر، إذا أراد أن ينفصل عن شريكه فلا يجبر، فحينئذ نقول في هذه الحال إن أبى المقاسمة فيجبر على قسمة، وهذا معنى قول قسمة إجبار. وهكذا يعني ما يمكن أن ينقسم بلا ضرر ولا رد عوض فيدخل في قسمة الإجبار. والضابط في الضرر المانع من قسمة الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة، نقص القيمة بالقسمة. إذن هذا هو ضابط قسمة الإجبار. قال: وهذا النوع يعني قسمة الإجبار تكييف الفقه له، قال: ليس بيعا يعني إفراز. فالتكييف الفقه لقسمة الإجبار أنها إفراز وليست بيعا، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع. فإذا نخلص من هذا إلى أن قسمة التراضي تكون فيما فيه ضرر أو رد عوض، وقسمة الإجبار تكون فيما ليس فيه ضرر ولا رد عوض. طيب، التوصيف الفقهي لقسمة التراضي أنها بيع، والتوصيف الفقهي أو التقليد الفقهي لقسمة الإجبار أنها إفراز. هذه خلاصة الكلام في يعني هذه المسألة. قال: ويصح أن يتقاسم بأنفسهم. انتقل المؤلف للكلام عن المقاسمة وأحكامها. ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما، يعني إذا اتفق على القسمة فلهما أن يقسم بأي طريقة. إذا اتفق على أن ينصب قاسما يعني شخصا آخر، إما يعني فردا أو مكتبا أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا. طيب، القاسم قال: ويشترط إسلامه يعني إسلام القاسم وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة، يعني يكون القاسم أهل الخبرة من يعرف كيف يقسم. وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، فإذا كان كل واحد منهما له النصف فعلى كل منهما نصف الأجرة، أحدهما له ثلاثة أرباع والآخر ربع، الذي له ثلاثة أرباع عليه ثلاثة أرباع الأجرة والآخر له ربع الأجرة، وهكذا. وإن تقاسم بالقرعة جاز، إذا اتفق على القرعة تقاسم بالقرعة يجوز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد، ولو فيما فيه رد أو ضرر. وذلك لأن القرعة هي وسيلة لترجيح يعني بعض الأمور التي لا يمكن الترجيح فيها بمرجح. قد وردت في القرآن في موضعين، وردت في السنة في مواضع، وردت في القرآن في قصة يونس سامة فثانة من المدحضين، قصة مريم يلقون أقلامه أي مثل مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. فالقرعة هي مخرج شرعي عند التساوي في الحقوق والمشحة فيها وعدم وجود المرجح، فإذا تراضي على القرعة فلا بأس. قال: وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق، فتلزم بالتفرق إذا يعني خير أحدهما الآخر ورضي بذلك بدون قرعة. لكن وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. لما تقاسم بالتراضي أو بالقرعة أحدهما وجد في نصيبه عيبا فيخير إما فسخ هذه القسمة أو أنه يمسك نصيبه ويأخذ الأرش، يعني يعوضه صاحبه عن هذا العيب، كالمشتري في هذا، وذلك لوجود النقص. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الإفراز، يعني تقاسما ثم أحدهما ادعى الغبن، قال: والله أنا ما كنت يعني قبلت بهذا، ثم يعني فهمت المسألة فهما خاطئا وأنا بهذا أنا مغبون، فادعى الغبن بهذه القسمة، فيمكن يقبل قوله في هذا وكان بالفعل أنه قد غبن فتبطل القسمة. ولهذا قال: وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الإفراز. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر تحالف ونقضت يعني القسمة. وهذا كله عند عدم وجود البينة. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت، يعني لما تقاسم أحدهما له طريق والثاني ما له طريق، ما يستطيع أن يدخل ملكه إلا عن طريق ملك الآخر، يقول تبطل القسمة. هذا هو المذهب، وذلك لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان راضيا عالما أنه لا طريق له جاز ذلك، وهذا هو القول الراجح في المسألة، أنه إذا كان راضيا عالما جاز ذلك. فيعني إنسان يعني رشيد عاقل يعلم بأنه لا طريق له رضي بذلك، ما المانع؟ المهم أن يكون عالما يعني لا يغرر به ويكون راضيا بهذا، هذا هو القول الراجح في المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوة، والدعوة لغة الطلب، اصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والبينة هي معناها العلامة الواضحة، وهي عند الجمهور شهادة الشهود. وقال ابن القيم رحمه الله إن البينة لا تنحصر بشهادة الشهود، وإنها اسم لما أبان الحق، وكل ما أبان الحق فيدخل في البينة، وعلى ذلك تدخل القرائن. بل قال إن القرائن إذا اجتمعت أحيانا تكون أقوى من شهادة الشهود. فمثلا في الوقت الحاضر أيهما أقوى، صك العقار صادر من المحكمة مثلا أو شهادة شاهدين؟ الصك أقوى، حتى لو كان الصك المكتوب في شهود، وثيقة التملك هذه أقوى من شهادة الشاهدين، مع أن الوثيقة هذه يعني قرينة، بعض القرائن تكون أقوى من شهادة الشهود. قال: لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. فغير جائز التصرف لا تصح الدعوة منه، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: وإذا تداعي عينا لم تخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى: أحدها ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة، يعني اختلف يعني كل منهما ادعى أن هذه العين له وليست هذه العين بيد أحدهما، ولا ثم ظاهر يعني يرجح جانب أحدهما، ولا بينة ما في بينة ولا ظاهر ولا بيد أحدهما، وكل يدعي هذه العين، ما عندنا أي مرجح، فما الحكم؟ قال: فيتحالفان ويتناصفانها. وقد جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث حسن بمجموع الطرق. هذا الحديث أصل في هذه المسألة. إذن عند تعارض الدعوة وعدم وجود مرجح لا ببينة ولا بظاهر ولا بيد أحدهما على العين، فما لنا حل إلا أن نقسمها بينهما نصفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. أي نعم، قصة سليمان. قصة سليمان هو يعني أتى بحيلة في هذا، لكن ممكن يستدل بها على يعني تقسيم الشيء نصفين، يمكن يعني قد تكون شرع من قبلنا. لكن حديث أبي موسى صريح، قال: وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. كان مثلا يكون النزاع بين زوجين في متاع البيت ولا بينة، فما يصلح للرجل يكون الرجل، وما يصلح للمرأة يكون المرأة، هذا معنى الظاهر. فالظاهر مثلا أن الثوب أو الغترة والشماغ يعني ملابس الرجل تكون للرجل، ملابس المرأة تكون للمرأة، مثل أدوات يعني الزينة التي تزين بها النساء تكون للمرأة، يعني يعمل بالظاهر في هذا. هذا معنى قوله وان وجد ظاهر لأحدهما عمل به. طيب الثاني أن تكون بيد أحدهما، يعني تكون العين بيد أحدهما ولا بينة، ما عندنا بينة لكن العين بيد أحدهما، يدعي إنسان على آخر أن السيارة له والسيارة بيد هذا المدعى عليه فهي له، يعني في فالعين لمن هي بيده لكن بيمينه، وذلك لأن الظاهر من اليد الملك. فنقول لمن بيده مثلا هذه السيارة احلف أنها لك وتكون له. طيب إن رفض أن يحلف قال فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، وقد سبق أن قلنا أن الصواب هو القضاء بالنكول. ولو أقام بينة، يعني أن حتى لو أقام بينة بعد ذلك لا تقبل منه. والقول الثاني في المسألة أنه إذا قام بينة حكم له بها، وهذا هو القول الصحيح، فإن الحق قديم لا يبطله شيء كما قال عمر. هذا إنسان رفض أن يحلف فقضي عليه بالنكول ثم بعد ذلك وجد البينة فأقامها، فالصواب أنه إذا قام بينة حكم له بها. الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه، يعني هم تنازع في شيء كل واحد أمسك هذا الشيء. نفترض مثلا يعني مثلا ذهب، مثلا وعاء فيه ذهب وكل واحد ممسك فيه، أتينا لهم قال هذا لي ويقول هذا لي، هل في بينة؟ ما في بينة، ذهبنا بهما لمحكمة مباشرة القاضي وهم كل واحد ممسك به، فما الحكم؟ ما في بينة، ما في ظاهر، ما في، يقول المؤلف فيتحالفان ويتناصفان عند تعذر البينة وتعذر الظاهر وتعذر اليد. كما قلنا القاعدة في هذا هو التناصف، يكون بينهما نصفين، وذلك لاستوائهما في الدعوة وليس أحدهما بأولى من الآخر. فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه، فتكون فيكون الحيوان للثاني، وذلك لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه، فلمن يكون؟ أيهما أقوى؟ اللابس. طيب لو كان في سيارة أحدهم يقود السيارة والآخر في الصندوق مثلا، فلمن تكون؟ تكون لقائد السيارة. وهكذا، فيعني من قوي جانبه تكون له. طيب وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، تنازع نجار وحداد فآلة النجار للنجار وآلة الحداد للحداد، وهذا كله حيث لا بينة. ونكمل يعني بعد الأذان إن شاء الله. لابد جميع المسائل اليمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال ومتى كان لأحدهما دينة فالعين له. وهذا ظاهر أن القول قول صاحب البينة. فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا. يعني اثنان كل منهما ادعى أن هذه العين له. هذا أتى بشاهدين وهذا أتى بشاهدين. وهذا أتى بمزكي الشهود وهذا أتى بمزكي. فإذا تعارضت البينات فإنها تتساقط تعارضتها وتساقطها. طيب ما الحل؟ قلنا الآن أن البينات تتساقط. قال فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما. الشيء الذي بأيديهما ممسكانه يقسمه بينهما نصفين. نعم. ويقترعان فيما عدا. يعني الشيء الذي ليس بأيديهما يكون فيه القرعة. فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. وقد روي هذا عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج. انتبه لهذا المصطلح الداخل والخارج عند الفقهاء. الداخل يقصدون به من بيده العين، والخارج المدعي الذي ليس بيده العين. الداخل من بيده العين، والخارج هو المدعي الذي ليس بيده العين. يقول إن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل، هذا تعريف الداخل. والآخر يعني الذي ليست العين بيده خارج. طيب أيهما تقدم، بينة الداخل أو بينة الخارج؟ يقول بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. يعني بينة المدعي الذي ليست العين بيده مقدمة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء الرجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والقول الثاني في المسألة أن العين تكون للداخل بيمينه، وهذا هو قول الجمهور. القول الأول من المفردات، والقول الثاني هو قول الجمهور أنها تكون العين للداخل، وذلك لأن البينتين تعارضتا وليس بيد أحدهم، وليس بينة أحدهم بأولى من الآخر، وتبقى اليمين على من أنكر وهو الداخل، فتكون العين له بيمينه. وهذا هو القول الراجح. أما حديث ابن عباس فمحمول على ما إذا كان للمدعي بينة وليس للمدعى عليه بينة، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا تعارضتا البينتان. إذا نقول عند تعارض البينتان أحدهما داخل والآخر خارج، أحدهما بيده العين والآخر ليس بيده العين، المؤلف يرى أن بينة الذي ليس بيده العين مقدمة، والصواب أن بينة الذي بيده العين مقدمة. يعني أن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج. هذا هو القول الراجح ورجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنها اشتراها منه قدمت بينته، يعني الداخل، هذا يؤكد رجحان القول السابق، قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، أو أقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا، لأن المتأخر يعني قد قامت القرينة على كذبه فيقدم الأسبق تاريخا. الرابع أن تكون بيد ثالث، أن تكون العين بيد ثالث ليس بيد المدعي ولا مدعى عليه، فإن ادعاها لنفسه هذا الثالث الآن طمع فيها وادعاها لنفسه، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها، يحلف لهذا الرجل يمينا والثاني يحلف له يمين ويأخذها، هذا كله حيث لا بينة، وذلك لأن العين بيده فيقدم ويرجح جانبه. فإن نكل يعني هذا الثالث أخذاها، يعني هذا من الرجلان منه مع بدلها وهو مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة، يقول لأن تركه لليمين أشبه بالإتلاف، أشبه ما لو أتلفها، فيأخذان من هذه العين مع البدل. واقترع عليهما، وإن أقر بها لهما اقتسماها نصفين، اقتسمانها نصفين إن أقر بهما لهما جميعا، وحلف لكل واحد يمينا، هذا إذا أقر بها لهما. ولماذا يحلف لكل واحد منهما يمينا؟ لأنه الآن أقر بهما لهما جميعا وكل منهما يدعي أنها له، فلا بد من أن يحلف بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه، لأنه يعني يدعيه والآخر ينكر، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال هي لأحدهما وأجهله وصدقاه لم يحلف، وذلك لتصديقهما له بدعوى، وإلا حلف يمينا واحدة لأن صاحب الحق غير معين ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذه. يعني هذه مسائل دقيقة نادرة الوقوع، يكفي يعني تصور عبارة المؤلف فيها، وإلا هي من المسائل يعني نادرة الوقوع، وقد تذكر الفقهاء يعني بعض المسائل نادرة الوقوع لأجل أنها إذا وقعت يكون طالب العلم متصورا لها، وأيضا من باب تمرين الذهن. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وهي الإخبار بما علمه، بلفظ أشهد أو شهدت أو ما كان في معناه. قال المؤلف: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به من يكفي تعين وأصبح فرض عين. قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأداؤها فرض عين، يعني أداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، لقول الله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: ومتى تحملها وجبت كتابتها؟ القول بالوجوب محل نظر، لكن لو قال المؤلف يعني يستحب له كتابتها لكان هذا أجود. فمتى تحملها؟ يستحب له أن يكتبها لئلا ينساها. ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لأنها من الأمور التي يجب بذلها مجانا ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. هذا ما يفعله بعض الناس عند المحكمة، يأتي بشهود ويعطيهم مقابل، هذا لا يجوز ولا يحل لهم هذا المال. لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. يعني مثلا الشاهد في مكة ويريد أن يأتي به إلى الرياض كي يؤدي الشهادة، قال: أنا أريد تذكرة الطائرة، فلا بأس أن يعطيه تذكرة الطائرة. أو مثلا حتى كان في البلد نفسه قال: أريد أجرة سيارة الأجرة، فلا بأس. قال: ويحرم كتم الشهادة، هذا بالإجماع، قول الله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا ضمان، أي لا يضمن من بان فسقه من الشهود، لا يضمن. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، يجب الإشهاد في عقد النكاح، وذلك لأن عقد النكاح من شروطه الإعلان، إعلان النكاح، والحد الأدنى للإعلان هو شهادة شاهدين، الحد الأدنى لإعلان النكاح هو شهادة شاهدين. فيقول يجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه. يعني الإشهاد في البيع هل هو واجب؟ ليس واجبا وإنما مستحب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. ولو قلنا بأن يجب الإشهاد في البيع لقلنا لو ذهبت لمحل التسوق، لو ذهبت لبقالة، لو ذهبت يجب عليك تشهد شاهدين، حقيقة حق الناس بحرج عظيم. لكن قلنا الإشهاد مستحب خاصة في الأشياء الكبيرة، أما الأشياء اليسيرة فلا يحتاج الإشهاد عليها. طيب الإشهاد في الطلاق، على الطلاق هل يجب؟ كذلك مستحب. الإشهاد على الرجعة مستحب. إذا الإشهاد عامة مستحب، إنما يجب في شيء واحد وهو النكاح فقط. على أن هناك من أهل العلم من قال حتى لا يجب الإشهاد على النكاح، إنما الواجب هو الإعلان. هذا رأي الإمام التيمية رحمه الله، يقول يكفي الإعلان، إذا حصل الإعلان كفى. لكن الجمهور على أنه لا بد، يعني أنه يجب الإشهاد على النكاح. قال ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع. يعني الشاهد يجب عليه أن لا يشهد إلا بما تأكد منه وتحقق منه، إما برؤية، وهذه تختص بالأفعال، كأن مثلا يشهد على قتل أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك، أو سماع كأن يسمع مثلا طلاقا أو إقرارا أو بالاستفاضة، حتى بأن يشتهر عند الناس أن هذا الملك لفلان أو نحو ذلك. فلهذا قال الموفق بن قدام رحمه الله أجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، يشهد بأن فلان هو ابن فلان. فقال واختلفوا فيما سواه. الشهادة على النسب بالاستفاضة هذا محل إجماع، أما الشهادة بالاستفاضة على غيره محل خلاف. الصحيح أنها إذا يعني كانت ظاهرة ومستفيضة بين الناس لا بأس أن يشهد بالاستفاضة، فيقول مثلا طيلة أعمالنا ونحن نسمع بأن هذا الملك لفلان أو نحو ذلك. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقد وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد بالملك. يعني هذا رأى شخصا يتصرف في هذا الملك، تصرف الملاك يبني ويهدم ويعير ويؤجر، فله أن يشهد بأن هذا ملكه، لأن تصرف على هذا الوجه مدة طويلة بلا منازع دليل على صحة الملك، فجرى مجرى الاستفاضة. قال والورع أن يشهد باليد والتصرف، وهذا هو الأحوط وهو الورع، أن يقول أشهد بأن يده، بأن فلان يده على هذا الملك ويتصرف فيه ويبني وكذا، هذا هو الورع. فلا يقول أشهد بأن ملك، لأنه ملك لفلان، ما يدري قد يكون هذا غاصبا له ويتصرف فيه تصرف الملاك. فالورع أن يشهد باليد والتصرف ولا يشهد بالملك. قال فصل وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل، يعني لم تقبل شهادتهما، حتى لأنه لا بد من التعيين، فيكون قد شهد بغير معين فلا يمكن العمل بهذه الشهادة. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف، يعني الألف تثبت الشهادة بشهادة هذين الشاهدين، طيب والألف الأخرى، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. فالآن عندنا شاهدان، شاهد شهد بالألف وشاهد آخر شهد بالألفين، فنقول الألف الآن ثبتت بشاهدين، الألف الثانية تثبت بشاهد واحد مع يمين المدعي. والصحيح هو ثبوت الملك في الأموال، ثبوت المال بشاهد ويمين. فطرق إثبات الحكم شهادتين أو شاهد ويمين، شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين أو بالنكول، كل هذه من طرق الإثبات. هذا معنى كلام المؤلف. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت، يعني بطلت شهادته. طيب، لأن قوله قضاه بعضه يقولون يناقض شهادته لأن عليه ألفا، فإذا قال أن عليه ألفا ثم قال قضاه بعضه يقول ما تجتمع كلمة عليه وقضاه، فيكون الشهادة فيها تناقض، فإذا كانت الشهادة تتضمن تناقضا فإنها تبطل. طيب، وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت، يقولون لأنه رجوع عن الشهادة ب500 وإقرار بغلط نفسه ولا تناقض في هذه العبارة. طبعا هذا الكلام يقال لأناس يفهمون مدلول اللغة العربية ويعرفون معناها، يعرفون الفرق بين عليه وقضاه، لكن في وقت الحاضر كثير من الناس من العامة لا يفهمون هذه المعاني، ولهذا فالمعول عليه هو عرف هؤلاء، العرف عندهم ماذا يقصدون بهذه العبارة وماذا يريدون بها، ولا يتقال ويأخذ هذه العبارات ويطبقها على الناس في وقت الحاضر، لأن كثير من الناس الآن يعني لا يعرفون يعني مقتضى قواعد اللغة العربية، فلهذا يعمل فيه بعرف الناس وما يريدون به في كلامهم وفي لغتهم وفي تخاطباتهم، ولا يتقيد بهذه العبارات التي ذكرها المؤلف. قال ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق، لا يحل لمن يعني لمن تحمل الشهادة وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به، يعني معنى هذا الكلام يعني من تحمل شهادة وأخبره عدل بأن فلان قد قضى هذا الذي عليه ويشهد بأن فلان يطلب فلان مثلا 1000 ريال، ثم أتى إنسان قال أشهد بالله العظيم أن فلان قد قضى أعطاه هذه 1000 ردها عليه، لا يجوز أن يذهب ويشهد عند القاضي بأن فلان يطلب فلان 1000، لأن وجود شهادة بأنه قد قضى الحق إذن يعني تجعل شهادته لا يحتاج إليها، بل لا يجوز له أن يدري بها، لأنه حينئذ يضلل القاضي بهذا. هذا معنى كلام المؤلف. فإذا إذا أخبره عدل باقتضاء الحق بأن هذا مثلا المدير قد قضى الدين، هذا يجعل الحق قد انتهى فلا يحل له أن يشهد. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في خطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهم. أراد المؤلف بهذا الرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن يعني الشيء إذا وقع أمام ملأ من الناس فلا بد من أن يكون من أن تكون الشهادة فيه مستفيضة، أن يشهد فيه عدد من الشهود، وأنه لا تكفي شهادة شاهدين. فيقول مؤلفنا تكفي شهادة شاهدين في هذا، ولا يشترط الاستفاضة في عدد الشهود. فلو شهد اثنان على من طلق في جمع من الناس أنه طلق يكفي، أو أنه اعتق، أو شهد على خطيب قال كلاما على منبر يكفي شهادة شاهدين، ولا يلزم إحضار يعني أكثر من شاهدين. فأراد المؤلف بهذه العبارة يعني التنصيص على هذه العبارة أن يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا إنه لا بد من الاستفاضة في هذا. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط من تقبل شهادته. قال باب شروط من تقبل شهادته وهي 6: البلوغ فلا شهادة للصغير ولو اتصف بالعدالة، قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من الرجال، لكن قال بعض الفقهاء أن تقبل شهادة الصبيان في الجراح خاصة وفيما بينهم، فإذا شهدوا قبل الافتراق، قبل الافتراق لما قال الفقهاء قبل الافتراق حتى لا يلقنوا، فإذا كان هناك جراح ثم شهد الصبيان قبل الافتراق على الجراحات فتقبل شهادتهم. وهذا روي عن ابن الزبير وقال به قال إبراهيم النخعي كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض في الجراحات وقبل الافتراق. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ولا مجنون، لأن هؤلاء قولهم على أنفسهم غير مقبول فعلى غيرهم من باب أولى. الثالث النطق فلا شهادة لأخرس، لا تقبل شهادة الأخرس، قال إلا إذا أدها بخطه، فإذا أدها بخطه فتقبل لدلالة الخط على اللفظ. الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. فالمغفل الذي يعني يكثر منه الذهول والخطأ والغلط والسهو، هذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. لكن من كان يقل منه ذلك فتقبل، يعني من البشر كله ابن بني آدم خطأ، كل من يحصل من الخطأ والسهو. كلامنا في من كثر منه حيث أصبحت سمة غالبة عليه، فلان معروف بكثرة الخطأ، بكثرة النسيان، بكثرة الذهول، هذا ما تقبل شهادته. الخامس الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر. قال فلا شهادة لكافر ولو على مثله، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم الكافر غير عدل، لقول الله تعالى وممن ترضون من الشهداء والكافر غير مرضي. لكن أجاز بعض الفقهاء شهادة بعضهم على بعض، اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله. والسادس العدالة، والعدالة يعني تحتاج إلى أن نقف عندها يعني حتى نفصل الكلام فيها، فلعلنا نفتتح بها إن شاء الله تعالى الدرس بعد الصلاة. في الدين واستعمال المروءة. الصلاح في الدين، قال الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم. أداء الفرائض واجتناب المحرم هذا متفق عليه في العدالة. فإذا كان مثلا لا يؤدي فريضة، لا يصلي مثلا، هذا ليس بعدل. لكن قوله برواتبها يفهم من كلام المؤلف أن من لم يأتي بسنن الرواتب فإنه ليس بعدل. وأخذوا هذا من قول الإمام أحمد في من داوم على ترك صلاة الوتر، قال إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ولكن هذا محل نظر، إذ أن هذه الرواتب صلاة الوتر ليست واجبة وإنما هي مستحبة. وهذه المقولة على الإمام أحمد أولا في ثبوتها عن نظر، ثانيا يحتمل أنه قالها في يعني يقصد بها شيئا معينا أو نحو ذلك، هي لا تؤخذ على إطلاقها. ولهذا الصواب أن من ترك الرواتب أو ترك الوتر فإن هذا غير قادح في عدالته. واجتناب المحرم وفسر المؤلف المقصود بذلك وهو اجتناب الكبيرة، قال بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على الصغيرة، وذلك لأنه إذا أتى بالكبيرة كان فاسقا. والكبيرة هي ما سبق مع الرهنة كبيرة في دروس سابقة تكرر معنا هذا، ما هي؟ نعم كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان، هذا هو الضابط الكبيرة. فجميع المعاصي فيها حدود من الكبائر، يعني الزنا من الكبائر، القذف من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، كذلك ما ورد فيه لعنة، إذا أردت أي معصية فيها لعن الله من فعل كذا أو لعن رسول الله من فعل كذا فهي كبيرة. مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواصية والموصولة، هذا كله يدل على أن هذه من الكبائر. لا يأمن من لا يأمن، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هذا يدل على أن أذية الجار من الكبائر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هذا في الجملة. لكن من مثلا لا يدخل الجنة نمام، هذا يدل على أن النميمة من الكبائر، وهكذا. كذلك أيضا قال ولا يدمن على الصغيرة، هذا عند بعض أهل العلم أن الإدمان على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وبعضهم كالشوكاني يرى أن الإدمان على الصغيرة ليس في منزلة ارتكاب الكبيرة، قال الثاني يعني فيما يعتبر في العدالة استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. يعني لا بد أيضا مع الصلاح في الدين لا بد من أن يكون لديه مروءة فلا يفعل أمرا يخالف المروءة. وضح المقصود المؤلف هذا المروءة بهذا التعريف ويتضح أكثر بالأمثلة التي ذكرها. قال فلا شهادة لمتمسخر. ايش معنى متمسخر؟ الذي يسخر بالناس ويستهزئ بهم ويغلب عليه السخرية. ورقاص يعني الرقاص الذي يرقص في الحفلات ونحو يقولون لا تقبل شهادته. ومشعبذ. الشعبذة هي خفة في اليدين يعني السحر ونحوها. ولاعب بشطرنج ونحوه يقول يعني انه لا تقبل شهادته. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس. ويعني هذه امثلة ذكرها المؤلف لما هو موجود في زمنه مما ينافي المروءة. لكن في وقتنا الحاضر يختلف الامر. فالمرجع في ذلك اذا الى العرف. ففي عرفنا هل مد الرجلين بحضرة الناس هل هو ينافي المروءة؟ نعم يعني في وقتنا الحاضر ليس ينافي المروءة ونقول لا تقوى شهادته. قد يمد رجليه لتعب في رجليه ليريد أن يستريح فلن يظهر أن هذا يرجع للعرف. أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. مثلا إذا كان في بلد مثلا يلبسون الغترة أو الشماغ ما لبس الغترة ولا الشماغ يقولون ما تقبل شهادته لأن هذا يخالف المروءة ينافي المروءة. هذا يرجع للعرف. هذا يرجع للعرف. ولا لمن يحكي المضحكات يعني يأتي بالنكت والمضحكات على إذا كما قلنا يرجع المرجع في ذلك للعرف. ولا لمن يأكل بالسوق هذا أيضا مرجع للعرف. في بعض البيئات يعتبرون الأكل في السوق ينافي المروءة وكذلك أيضا الأكل في المطعم. في بعض البيئات كان قديما هنا المملكة يعتبرونها منافي المروءة لكن في الوقت الحاضر هل ينافي المروءة؟ نعم الآن ما ينافي المروءة لكن قديما يعني الأكل في المطاعم يعني كان يعتبرونه هنا ينافي المروءة. فالمرجع في ذلك للعرف. ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. على كل حال هذه يعني أمثلة ذكرها لا نحتاج لها يعني نحتاج أن نضبطها نقول استعمال المروءة وأن يجتنب ما ينافي المروءة والضابط في ذلك العرف. الضابط في هذا يعني نربطه بالعرف. ما عده الناس في عرف منافي المروءة كان مسقطا للشهادة وما لا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك. يعني إذا زال المانع فتقبل الشهادة. نحن لم نقبل شهادة الصغير لأنه صغير فإذا بلغ تقبل شهادته. كذلك المجنون إذا عقل تقبل شهادته. الكافر إذا أسلم تقبل شهادته. الفاسق إذا تاب من فسقه تقبل شهادته. قال ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. وذلك لعموم الأدلة. فالحر في الشهادة كالعبد. والله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد من رجالنا فتقبل شهادته. قال ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة. فهذا ليس شرطا في قبول الشهادة. فتقبل شهادة الزبال وتقبل شهادة الحجام والحداد ونحو ذلك. وإذا كان صالحا في دينه ولم يأتي بما ينافي المروءة. طيب شهادة ولد الزنا هل تقبل؟ نعم تقبل. شهادة ولد الزنا قد يكون أصلح الناس ومن أتقى الناس ولا يؤخذ بجريرة والديه فتقبل شهادته. لكن أنا يعني لما ذكرت هذا بعض الفقهاء قالوا لا تقبل شهادته وهذا قول ضعيف. الصواب أنها تقبل شهادته. قال ولا كونه بصيرا أي يعني مراد المؤلف أنها تقبل شهادة الأعمى، ولهذا قال فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عمه. فالبصر ليس شرطا بالشهادة، تقبل شهادة الأعمى بما سمع وتقبل شهادته بما رأى قبل العمى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن موانع الشهادة، قال وهي ستة: أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، كأن يكون الشاهد رقيقا عند السيد ويريد أن يشهد لسيده فلا تقبل شهادته لأن الرقيق ملك للسيد، وكذا لو كان زوجا له فلا تقبل شهادة أحد الزوجين الآخر لأنه متهم بشهادته له ويتبسط يعني كل منهما في مال الآخر. ولو في الماضي يعني بأن يشهد أحد الزوجين الآخر بعد الطلاق، ولا تقبل، يقولون لأنه يمكن أن يعيدها، لأنه يمكن أن يعيدها بعد الشهادة فيكون متهما في هذا، وهذا ليس على إطلاقه. بعض العلماء يقبل الشهادة في مثل هذه الحال إذا لم يكن هناك ثم تهمة، إذا لم يكن ثم تهمة فتقبل، خاصة يعني شهادته لامرأة طلقها، فالأقرب أنه أنها تقبل الشهادة إذا لم يكن ثم تهمة حتى لو كانت بين الكبرى. يعني إنسان شهد لامرأة بأنها تطلب فلانة كذا وقد طلقها وأبانها على كلام مؤلف أنها لا تقبل، والصحيح أنه إذا لم يكن ثم تهمة فتقبل. أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا، يعني لا تقبل شهادة الفروع للأصول ولا شهادة الأصول للفروع. وسبق في الدرس السابق أن ذكرنا قصة علي رضي الله عنه لما فقد درعه وأخبر بأنها عند يهودي، وكان هو أمير المؤمنين، فقال اليهودي الدرع درعي، قال اليهودي ليس درعك، فقد تخاصم إلى شريح، فقال شريح لعلي البينة، فأتى بالحسن والحسين وقالهما ولداك ولا تقبل شهادتهما، فقال كيف لا تقبل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فلم يقبل شريح شهادة الحسن والحسين لعلي، فتعجب هذا اليهودي وانبهر من الموقف. أمير المؤمنين يحكم ليس جزيرة عربية، يحكم الشام والعراق ويخاصم أحد رعيته، بل يخاصم يهوديا ليس مسلما حتى، ويحكم عليه لكونه لم يجد البينة. قال إن هذا الدين الذي يعني هذا شأنه أنه لدين حق، فأسلم، وكان يقولون قاتل مع علي رضي الله عنه وقتل معه في إحدى المعارك. كانت هذه القصة يعني من العجب. فهنا الشاهد أن شريحا لم يقبل شهادة الحسن والحسين لأبيهما علي رضي الله عنهم. قال الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه، يعني يجر بهذه الشهادة نفعا لنفسه. وضح المؤلف المقصود بأمثلة، قال فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه. نعم، لرقيقه، عندكم رفيقه هو الأقرب لرقيقه، لأن قوله ومكاتبه يدل على المقصود الرقيق، وذلك لأنه ينتفع بهذه الشهادة، فإن الرقيق النفع يرجع للسيد، وكذلك أيضا المكاتب عبد ما بقي درهم. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، وذلك لأنه قد يسري هذا الجرح إلى نفسه فيموت فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه، يعني هذه الشهادة تجلب منفعة ومصلحة لهذا الشاهد. هذا المجروح قد يموت، وإذا مات له دية فالدية تجب على الجارح الذي جرحه، فينتفع إذن الشاهد بهذه الشهادة فلا تقبل الشهادة، ولا للشريك فيما هو شريك فيه، وذلك لأنه يجر نفعا بهذا ومتهم بهذه الشهادة، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه كذلك لأنه يعني متهم في هذا، إذا كان الأجير يشهد لمؤجره فيما استأجره فيه فهو يجر يعني الشاهد بهذا نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته له. فإذا الضابط في هذا أن كل شهادة يجر الشاهد بها نفعا لنفسه لا تقبل شهادته، وهذا هو الذي عليه العمل. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه، ووضح المؤلف هذا بأمثلة، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وكذلك شبه العمد، وذلك لأن جرحهم لهؤلاء الشهود هم متهمون في هذا الجرح، لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، فهم يريدون أن يجرحوا في هؤلاء الشهود حتى لا تثبت الدية فيطالبون بها، فيريدون دفع الضرر عن أنفسهم. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، فإذا كان هناك دين على مفلس فأتى الغرماء وقالوا إن هؤلاء الشهود الذين يشهدون بهذا الدين على مفلس نجرح فيهم، نجرح في شهادتهم، فلا تقبل شهادتهم، لأن هؤلاء الشهود يريدون بذلك دفع الضرر عن أنفسهم حتى لا يأتي يعني هذا الدين ويدخل الدائن معهم في قسمة الغرماء. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه، لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه، وكل ما لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، وذلك للتهمة لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه. القاعدة في هذا هو أن من يشهد ويريد بذلك نفع لنفسه أو دفع ضرر عن نفسه لا تقبل شهادته، يعني بعض الأمثلة نظر عن أمثلة ذكرها المؤلف. الرابع العداوة لغير الله تعالى، يفهم منها أنها إذا كانت العداوة لله فإنها غير مؤثرة في الشهادة، فإن المؤمن يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين، ومن يعادي مثلا لا يحب الفاسق يحب المؤمن، فإذا كانت العداوة لله عز وجل فلا تؤثر، لكن إذا كانت لغير الله فإنها مؤثرة في قبول الشهادة. لكن نحتاج إلى معرفة ضابط العدو، إذا قيل فلان عدو ما هو ضابط العدو؟ الفقهاء ذكروا لهذا ضابطا، ما هو الضابط؟ قال المؤلف كفرحه بمساءته أو غمه لفرح، يقولون كل من يفرح بمساءتك ويغتم لفرحك فهو عدو، هذا هو الضابط في العدو. الإنسان الذي إذا أتتك مصيبة يفرح بها وإذا أتاك خير اغتم يعتبر عدوا لك فلا تقبل شهادته، وهذا الضابط ظاهر. طيب كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف أن فلان عدو لفلان؟ القرائن، القرائن يشهد عليه شهود بأنه قد اغتم لفرح فلان، فلان مثلا ساق الله له رزقا أو نحو ذلك فاغتم وشهد الشهود عليه، أو مثلا حصل له مصيبة ففرح بهذه المصيبة وتشمت به فهذا يعتبر عدوا له فلا تقبل شهادته في هذه الحال، اعتبر هذه من يعني موانع الشهادة. قال وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه، لا تقبل الشهادة على العدو في هذه الحال. وجاء في الحديث إن كان في سنده مقال وبعضهم يحسنه، لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه، ذي غمر يعني ذي عداوة وحقد على أخيه، لكن حتى لو لم يصح هذا الحديث فالعمل عليه عند أهل العلم، لكن بشرط الإثبات، بشرط إثبات العداوة، وإلا فبعض الناس إذا شهد عليه أحد يدعي أنه عدو له هل يصدق بهذا؟ ما يقبل كلامه، لابد أن تثبت أن هذا عدو لك وإلا لا يقبل كلامه. قال إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه ولو كان عدوا. وذلك لأن القصد من الشهادة في إعلان القصد من الشهادة في النكاح هو إعلانه، وهذا يحصل بشهادة الصديق وبشهادة العدو يحصل الإعلان فيتحقق المقصود. الخامس العصبية، يعني الخامس من موانع الشهادة العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. طيب إذا كانت جماعة متعصبون على جماعة لا تقبل شهادته، أو شخص متعصب ضد شخص لا تقبل شهادته. طيب كيف يعرف تعصبه؟ بالقرائن، كذلك بالقرائن يأتي هذا بشهود يشهدون بأن فلان متعصب ضده وأنه يتكلم فيه وأنه يعني عرف بين الناس بالعصبية، هذا لا تقبل شهادته. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في ذلك، لأنه ربما تاب حتى تقبل شهادته، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها فلا تقبل شهادته للتهمة، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل كذلك، وذلك لأجل التهمة. قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها، يعني بأن أسلم الكافر وكلف غير مكلف ونطق الأخرس وأعاد الشهادة فإنها تقبل، لأن ردها لهذه الموانع من الأمور المقبولة التي لا غضاضة فيها ولا تهمة بخلاف ما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أقسام مشهود به، يعني الذي يشهد به ما هو؟ قسمه المؤلف إلى ستة أقسام، قال وهو ستة: أحدها الزنا، وهذا تكلمنا عنه لما شرحنا باب الزنا بالتفصيل، قال فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وهذا بالإجماع، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم نعم والذين يرمون محصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالشهادة في الزنا لا بد فيها من أربعة وهذا بالإجماع، وأنهم رأوا ذكره في فرجها تكلمنا عن هذا بالتفصيل، لا بد أن تكون الشهادة الصريحة لا تحتمل التأويل، أو يشهدون أنه أقر أربعا، يشهدون عليه أنه أقر أربع مرات. وسبق أن كان خلاف العلماء في الإقرار في الزنا هل يكفي فيه مرة واحدة أو يشترط أن يقر أربع مرات، قلنا المذهب أنه لا بد فيه من أربع والراجح يكفي واحد، وقلنا الراجح في جميع الحدود، في جميع الحدود أنه يكفي فيها الإقرار مرة واحدة، وأنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار، تكرار الإقرار شبه العبث، إلا إذا كان هناك اشتباه في الإقرار أو نحو ذلك فيمكن أن يعاد، أما إذا أقر يعني كلام واضح مبين فلا يطلب منه أن يعيد الإقرار مرة أخرى. الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من 3 رجال، وذلك لحديث قبيصة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجلا أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة وهو مسلم. فهذا رجل معروف أنه غني لكن ادعى الفقر، فيقولون لا بد من 3 رجال يشهدون بذلك، وهذا هو الذي عليه يعني كثير من الفقهاء. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لا يحتاج إلى طلب الشهادة بذلك، وأن من ادعى فقرا ولم يعرف بغنى فيجوز إعطاؤه من الزكاة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين الذين أتياه: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وذكر معنى آخر قال: لو طالبنا الفقير بالبينة على فقره لأدى ذلك إلى مفسدة وهي حرمان كثير من الفقراء من الزكاة. وإذا لم نطالب الفقير ببينة أيضا هناك مفسدة وهي إعطاء الزكاة من لا يستحقها. أي المفسدتين أشد؟ إعطاء الزكاة من لا يستحقها أو حرمان الفقير المستحق؟ حرمان الفقير المستحق أشد، وهذا هو القول الراجح في المسألة، أنه لا يشترط البينة لإثبات فقر الفقير لأجل إعطائه من الزكاة، بل يكتفى بظاهر الحال. لكن إذا شك الإنسان فيه يعظه كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجودين، يقول لا حظ فيها لغني هذه الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. أما هذا الحديث فسيأتي أن المقصود به هنا في يعني دعوى الإعسار، في دعوى الإعسار لا بد فيه من ثلاثة شهود كما سيأتي في الثالث، في الأمر الثالث الذي ذكره المؤلف. أما في الإعطاء من الزكاة ما يحتاج إلى بينة، لكن المؤلف يعني جعل هذا في مسألة ضيقة، وهي أنه يعرف بالغناء ثم ادعى أنه فقير. ونقول حتى هذه المسألة المهم أنه لا يعرف يعني بالغنى، لا يعرف بالغنى، يعني الإنسان لا يعرف مثلا عنده عقارات، لا يعرف عنده أموال، يدعي الفقر، فهذا يجوز إعطاه من الزكاة من غير طلب البينة. وهذه المسألة حقيقة تريح الإنسان، قال يعني لك ظاهر الحال، إذا ظهر أنه فقير فأعطيه من الزكاة، ولا يشترط يعني مطالبة بالبينة المثبتة لفقره. طيب لو أعطاه على أنه فقير ثم تبين غني، هل يجزئ؟ يجزئ نعم، ولهذا قال الفقهاء إذا دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين. القود وما يوجب الحد والتعزير هذا لا إشكال، فإنه لا بد فيه من رجلين فأكثر، لكن قوله الإعسار الجمهور أن الإعسار يثبت بشهادة اثنين، والقول الثاني في المسألة أنه لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة رجال، واختار هذا ابن القيم رحمه الله، واستدل بالحديث السابق وحديث قبيصة، ورجل أصابته الفاقة حتى يقبل ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. وعلى هذا فصك الإعسار، من ادعى الإعسار اشترط فيه ثلاثة شهود على القول الراجح، وعلى المذهب اشترط فيه شاهدين. قال ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال، يعني لا بد فيها من شهادة رجلين. قول الله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقاس عليها ما ذكره المؤلف. الرابع المال وما يقصد به المال، ومثل له المؤلف بأمثلة، قال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، فيكتفى فيه رجلان، يعني فيكفي يعني في الشهادة فيه رجلان أو رجل وامرأتان، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، أو رجل ويمين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وهو أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح، بل هو في صحيح مسلم، حديث ابن عباس قضى بالشاهد واليمين في صحيح مسلم. لامرأتان ويمين، وهكذا أيضا شهادة أربع نسوة، لأن النسوة لا تقبل شهادتهن منفردات، لا بد أن يكون معهن رجال، إما رجل وامرأتان مثلا، أما أربع نساء فلا تقبل، وكذلك أيضا امرأتان ويمين لا تقبل، فالنساء لا تقبل شهادتهن منفردات. وهذا عند الحنابلة هو مسألة فيها خلاف يعني بين أهل العلم، لكن هذا هو الذي أيضا عليه العمل. قال ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، ومن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف، وذلك لأن من حلف قد ثبت الحق له بشاهد ويمين، الآن وجد شاهد وهو قد حلف فثبت الحق له، أما من لم يحلف فإنه لم يثبت الحق له لما عنده إلا شاهد واحد فقط. الخامس داء دابة موضحة ونحوهما، داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته. يقولون في الأمراض ونحو ذلك داء دابة أو غيرها، أو حتى يعني الآدميين عندما يحتاج القاضي إلى معرفة هذا الداء وتشخيصه، وهكذا الشجاج أيضا، فيكتفى فيه بقول طبيب واحد ثقة يقول عند عدم غيره، أما إذا وجد غيره فلا بد من اثنين. وفي الوقت الحاضر يعني يوجد غيره، يعني أطباء كثر، أكثر المؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه، يقول قد يعسر وجود اثنين، الأطباء في وقت المؤلف قليل، فلذلك يعني المؤلف يحكي ما هو موجود في زمنه. وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت، يعني عند العلماء قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، يقول أن المثبت عنده زيادة علم. السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب، يعني هذا ما يقبل فيه امرأة واحدة عدل، وهي ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ومثل لهم مؤلف بأمثلة كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل. وقال الموفق بن قدامة لا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة. ويدل لهذا حديث عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى فأتتنا أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها، قلت يا رسول الله أنها كاذبة، قال كيف وقد قيل، أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا يدل على قبول قول المرأة في الرضاع إذا كانت ثقة. وهكذا أيضا ما ذكره المؤلف من الأمور الخاصة بالنساء التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا كالبكارة مثلا ونحوها فيكفي فيها امرأة عدل. قال والأحوط اثنتان، الأحوط يعني لأنه إذا كان في الرجال لا يقبل شهادة رجل واحد بل لا بد من رجلين، ففي النساء من باب أولى. قال فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. القصاص لا يثبت إلا بشهادة الرجال، والنساء لا مدخل لهن في إثبات القصاص ولا الحدود. قال وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون قطع، يعني شهد رجل وامرأتان بسرقة فلا يثبت القطع قطع بالسارق، لكن يثبت المال للمسروق منه، لأن شهادة الرجل وامرأتين تقبل في المال ولا تقبل في الحدود. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق، ثبت المال لأن شهادة الرجل وامرأتين أو الرجل واليمين تقبل في المال وفيما كان فيه وفيما كان في معنى المال، ولا تطلق زوجته لأن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة رجلين، ولا يقبل ولا يثبت الطلاق باليمين ولا بشهادة النساء. طيب في مسألة مهمة بالنسبة لشهادة الشهود، هل يحلف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم؟ القاضي شك في شهادة الشهود، هل القاضي يحلفهم أم لا؟ نعم، هذا يعني شهود قاضي يعني تفرص فيهم ورأى أنهم يعني شك فيهم وارتاب فيهم. نعم أي نعم أحسنت. الأصل أن الشهود لا يحلفون كما قال سبحانه ولا يضر كاتب ولا شهيد، لكن لو ارتاب القاضي فيهم فذهب بعض المحققين من أهل العلم كابن القيم وجماعة إلى أن القاضي له أن يحلفهم، وحكى ابن حزم القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح وغيره، وقال ابن القيم أنه ليس ببعيد قد شرع تحليفهما في غير ملتنا، يروى عن شريح أنه حلف الشهود فقيل له قد أحدثت، قال أحدث الناس فأحدثنا. فالصواب أنه إذا ارتاب القاضي فيهم أن له أن يحلف الشهود، هذه مسألة يعني ينتفع بها القضاة، لأن أحيانا يظهر القاضي يغلب على ظن كذب هؤلاء الشهود فيرى أن تحليفهم يعني قد يردعهم عن الشهادة التي ربما يثبت بها حق من ليس له هذا الحق. فالصواب إذا كما قال ابن قيم وقول ابن حزم وجماعة أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فله أن يحلفهم. قال باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها. الشهادة على الشهادة جائزة وفي الأموال، ولهذا نقل الإجماع على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، وذلك لأن الشهود قد يحصل لهم يعتريهم ما يعتري البشر من الموت ومن المرض ونحو ذلك، فيعني ربما يكون هذا الحق لا يثبت إلا بشهادة هذين الشاهدين، فلو مات أحدهما تعذر إثباته. فهنا للإنسان أن يشهد على شهادة هؤلاء الشهود. قال الشهادة على الشهادة يعني معناها أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا، فيشهد على شهادته، يعني شاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يشهد على شهادته، يقول اشهد بأن فلانا أشهدني على كذا. قال ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم، يعني رجل وامرأتان على رجل وامرأتين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة، وذلك لأن الفرع بدل عن الأصل، وفالفرع شهادة الفرع تحكي شهادة الأصل. وشهودها وشروطها أربعة، شروط الشهادة على الشهادة أربعة شروط. أحدها أن تكون في حقوق الآدميين كالأموال فلا تقبل في الجنايات والحدود، وذلك لأنها لا تخلو من شبهة، والحدود مبناها حدود تدرأ بالشبهات. لكن وقع النزاع بين العلماء هل تقبل في القصاص أو لا تقبل، فمن العلماء من قال إنها تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص، ومن قال إنها لا تقبل، والمذهب أنها لا تقبل. الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، لأن شهود الأصل إذا كانوا موجودين فيؤتى بهم ولا يصار إلى شهود الفرع إلا عند تعذر شهود الأصل. تعذر شهود الأصل بماذا؟ إما بالموت أو بالمرض ما يستطيع أن يحضر أو بالسفر. قال فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها، لا تقبل شهادة الفرع مع وجود شهود الأصل. الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف. دوام عدالة الشهود، شهود الأصل وشهود الفرع إلى صدور الحكم، فلو طرأ فسق على شهود الأصل أو شهود الفرع لم تقبل الشهادة على الشهادة في هذه الحال، لأن الشهادة هنا مقبولة على يعني مبنية على شهادة الشهود جميعا، شهود الأصل وشهود الفرع. الثالث دوام نعم. الرابع ثبوت عدالة الجميع، ثبوت عدالة الجميع، ثبوت عدالة شهود الأصل وعدالة شهود الفرع. ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، لا مانع من أن يعدل الفرع الأصل أو الأصل الفرع، وذكره قدامة اتفاقا لأن شهادتهما بالحق مقبولة، فكذلك أيضا في التعديل من باب أولى. طيب قال لا تعديل شهادة لرفيقه، يعني لا يصح أن يعدل الشاهد رفيقه لأن هذا يؤدي إلى انحصار الشهادة في شاهد واحد، وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان جميعا. بعدما شهد شهود الفرع شهود الأصل قالوا ما أشهدنا أصلا هؤلاء بشيء، فيقولنا فريقين لا يضمنان. لماذا؟ لأن شهادة الفرع لم يثبت كذبهم، هم يعني شهدوا، ولم يثبت كذلك يعني رجوع شهود الأصل، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، إنما هم أنكروا أصل الشهادة، أصل الشهادة. قال فصل: ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد وشهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو أشهد بما وضعت به خطي، لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد كذلك صح. يعني بعض الفقهاء يشترطون أن يأتي بهذه الألفاظ في الشهادة، والصحيح أن كل لفظ يؤدي معنى الشهادة فإنها تقبل. وأين الدليل الدال على انحصار الشهادة في هذه الألفاظ؟ لا دليل. فتضييق المسألة وحصر الشهادة بهذه الألفاظ يحتاج لدليل. صحيح أن كل ما يؤدي معنى الشهادة فإنه مقبول. قال: وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون. إن رجع الشهود بعد حكم الحاكم فإنه لا ينقض الحكم، وهؤلاء الشهود يضمنون بما ترتب على ذلك الحكم. نقول أنتم الذين تسببتم الآن في هذا الحكم، فيضمنون بدل ما شهدوا به من المال، ويعني يضمنون ما ترتب على شهادتهم التي شهدوا بها ثم تراجعوا عنها. قال: وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره. نعم، إذا علم القاضي بشهادة شاهد الزور فإن القاضي ينبغي أن يعزره تعزيرا يناسب المقام. طيب، مر معنا التعزير. تعزيركم بأي شيء؟ هل فيه يعني عقوبة معينة؟ لا، ما يراها القاضي، ما يراها القاضي رادعا عقوبة لذلك المعزر ورادعا لغيره، لا ينحصر في السجن ولا في الجلد، بل يشمل يعني كل ما كان فيه ردع لغيره وعقوبة لهذا المعزر. قال: ولو تاب بما يراه، يعني نعم عزره، ولو تاب بما يراه القاضي يعني مناسب للتعزير، ما لم يخالف نصا. نعم، قال: ما لم يخالف نصا، يعني لا يعزر بتعزير يخالف فيه نصا كحلق اللحية مثلا ونحو ذلك، إنما يكون التعزير بما يراه من الأمور التي ليس فيها مخالفة للنصوص، هذا مراد المؤلف. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. يعني ينبغي عندما مثلا يعزره بالجلد يذهب للمكان الذي يعني اشتهرت شهادته فيه فيجلد في ذلك المكان. فهذه يعني هي فائدة التعزير، أنه يعزر في المكان الذي اشتهرت شهادته فيه. وهكذا أيضا بالنسبة لإقامة الحدود والقصاص، الآن الذي عليه العمل الآن القصاص يكون الآن في المكان في الحي الذي وقع فيه القتل. هذا الحقيقة يعني من أمور الجيدة، يعني في السابق كان في مكان محدد، الآن يكون في الحي الذي وقع فيه القتل، هذا أبلغ في الردع وأبلغ في الزجر. وهكذا أيضا بالنسبة للحدود، يعني أحسن أن يجلد في المكان الذي اشتهر فيه تلك المعصية التي وجب بسببها الحد. قال المؤلف رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، وقد أجمع العلماء على معناه أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: ولا يمين على منكر على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا. وهذا باتفاق العلماء، وذلك لأن ما كان لحقوق الله عز وجل لا يطالب فيها باليمين، لأن مبناها على الستر ودرء الحدود بالشبهة. وهكذا أيضا التعزير، قال ولو قذفا، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر، فلا تطلب اليمين على هؤلاء. طيب لو ادعي على إنسان لا يصلي فأنكر قال أنا أصلي، هل تطلب منه اليمين؟ بناء على كلام المؤلف لا تطلب منه اليمين، لا تطلب منه. قال ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه، وذلك لأن ذلك لا يقضى فيه بالنكول، فلا فائدة من إيجاب اليمين عليه إلا في شهادة الشهود على ما ذكرنا، أن القاضي يعني إذا ارتاب في شهادة الشهود أو رأى في تلكؤا أو فله أن يحلفه على القول الراجح، أما على المذهب فلا يحلف الشاهد مطلقا. قال ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال. إذن المنكر يحلف في ماذا؟ أجاب المؤلف عن هذا السؤال أنه في حقوق الآدميين التي يقصد منها المال، كالديون والجنايات والإتلافات، وذلك للحديث السابق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة ولكن اليمين على من ادعي عليه. وفي الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. هذه مرت معنا هذه المسألة، أن الصواب من أقوال الفقهاء القضاء بالنكول، وذكرنا قصة عثمان رضي الله عنه في هذا. وإن حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت، يعني على القطع. فإذا حلف على نفي فعل على نفسه لا بد من أن تكون اليمين قاطعة، وهكذا لو حلف على نفي دين عليه لا بد أن تكون يمين قاطعة، فلا يقيدها مثلا بالعلم، فيقول مثلا والله مثلا يدعى عليه 10,000 ريال، فيقول والله إن هذا الرجل لا يطلب لي 10,000 ريال، ولا يقول لا أعلم أنه يطلب لي 10,000 ريال. فإذا كان على فعل على نفسه متعلق بنفسه لا بد فيها من القطع من البت. لكن إذا كان على غيره، إن حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه ومولويه حلف على نفي العلم، هنا يقول لا أعلم بأن فلان يطلب فلانا كذا، يحلف مثلا والله إني لا أعلم بأن فلان يطلب فلانا كذا. فإذا حلف على نفسه هنا على البت والقطع، على غيره بنفي العلم. ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، وذلك فيما يطلب فيه الشاهد واليمين. يعني أتى بشاهد وقيل أنه يطلب منك اليمين، فحتى يكون هناك شاهد ويمين يطلب منه اليمين، هنا اليمين لابد أن تكون على البت والقطع، فلا تكون مثلا على نفي العلم. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة، وذلك لأن الحق لهؤلاء، فلكل واحد منهم يحلف يمينا إلا إذا رضوا بيمين واحدة فيكفي ذلك، لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه. ثم انتقل المؤلف الكلام عن تغليظ اليمين. قال وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر. مقصود المؤلف فيما له خطر يعني فيما له قيمة وشأن كبير، أما الأشياء الصغيرة فلا تغلظ فيها اليمين. وتغليظ اليمين يكون بالصيغة وبالزمان وبالمكان وبالهيئة، بهذه الأمور الأربعة. وقد ذكر أشار المؤلف لهذه يعني الأمور الأربعة. قال كجناية لا توجب قودا، يعني جناية لا توجب القصاص وإنما توجب الدية، فهنا القاضي يغلظ اليمين. وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، يعني لا في اليسير الذي دون النصاب لا يتغلظ فيه اليمين. إنسان ادعى على آخر مثلا 1,000,000 مثلا، ويعني وجدت القرائن التي تدل على صدق المدعي لكن عجز عن إقامة البينة، فالقاعدة هنا أن اليمين على من أنكر، مد عليه أنكر. هنا ينبغي القاضي أن يطلب تغليظ اليمين. طيب كيف تغلظ اليمين؟ قال فتغليظ يمين المسلم يعني في الهيئة، يعني ليس في الهيئة، في الصيغة. هنا التغليظ اليمين ذكره المؤلف الصيغة. قال أن يقول والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني هذه العبارة بهذا اللفظ لا دليل عليها، بل إن قولها الطالب الغالب، هل الطالب الغالب من أسماء الله؟ هذه تجري على أسئلة عامة، ليس من أسماء الله، ولهذا فالصواب أنه لا يحلف بها، ولا يقال الطالب الغالب، ولا يوصف الله تعالى بهذا طالب الغالب، وإنما يقول والله الذي لا إله إلا هو، أو بأي صيغة تفيد التغليظ من غير التقيد بهذه العبارة التي ذكرها المؤلف. قال ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، يعني يأتي بعبارة تناسب هذا اليهودي. ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبلغ الأكمه والأبرص بإذن الله، يعني كذلك أيضا النصراني يأتي بعبارة تناسب ديانته. هذا بالنسبة للتغليظ في الصيغة. أما التغليظ في المكان فبعض الفقهاء يقولون أن التغليظ في المكان يكون بمكة ما بين الركن والباب، وعند منبر الجامع، ولكن هذا لا دليل عليه، يعني لا دليل يدل على هذا، اللهم إلا أن يقال في المسجد فلا شك أن يعني أو في مكة أن اليمين فيها ليست كاليمين في غيرها. قلنا التغليظ كذلك بالزمان، التغليظ بالزمان هذا ذكره الله تعالى في قوله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يعني كبعد العصر مثلا بعد الصلاة، أجمع المفسرون على المقصود بها بعد العصر. والتغليظ في الهيئة بأن يكون قائما لا جالسا، بأن يكون قائما لا جالسا. فإذا يكون التغليظ في الصيغة وفي المكان وفي الزمان وفي الهيئة، الصيغة في المكان وفي الزمان وفي الهيئة. الصحيح أنا لا أتقيد يعني شيء معين، لكن المكان يكون مكان معظم كالمسجد أو كمكة مثلا أو المدينة، الزمان كما ذكرنا بعد صلاة العصر، أو مثلا يعني يكون زمان شريف فاضل، الهيئة يكون قائما، الصيغة والله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك. طيب ومن أبى التغليظ قال لا يكون ناكلا. قال القاضي لهذا طلب منه أن يقول الله الذي لا إله إلا هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال لا أبدا، نقول والله ما أغلظ، ما أقبل التغليظ، فهل يعد ناكلا؟ يقول المؤلف أنه لا يعد ناكلا، قد حكي هذا إجماعا. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه متى قلنا أن التغليظ مستحب فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم يكون ناكلا، فتكون حكاية الإجماع غير صحيحة، وذكر بعضهم من إجماع لكن فيه من خالف، لهذا قيل أنه إذا أبى التغليظ لزمه، وإلا ما الفائدة من التغليظ؟ إذا كنا لن نقضي عليه بالنكول ما الفائدة من التغليظ؟ ويعني هذه المرجع فيها للقضاء، الخلاف فيها قوي، هل إذا أبى التغليظ يكون ناكلا؟ حقيقة قول ابن تيمية قول وجيه، وقول الجمهور كذلك قول وجيه أيضا، فيعني قد يأبى التغليظ لأنه يرى أنه لا داعي لهذا التغليظ، يقول أنا أحلف لكن غير تغليظ، كيف يعتبر يعني ناكلا؟ قد يقال أن التغليظ إذا قلنا أنه مستحب إذا ما الفائدة منه إذا كنا لا نقضي عليه بالنكول، لكن الأظهر والله أعلم أو الأقرب أنه إذا قبل الحلف من غير تغليظ لا يعد ناكلا, كيف نعتبره ناكلا وهو قد يعني حلف؟ لكن يعني كونه يأبى التغليظ ربما أنه يرى أن التغليظ أنها غير مناسب بالنسبة له أو نحو ذلك, أو أن هذه المسألة لا تستحق التغليظ فيها باليمين أو لغير ذلك من الأسباب. قال وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا, يعني مرجع في ذلك للحاكم, اجتهاد الحاكم في هذا, إن رأى التغليظ غلظ وإن رأى ترك التغليظ ف يعني يكون مصيبا في ذلك. هذه يعني العبارة ليس من عادة المؤلف معبر بهذا الأسلوب, لكن هذا العلم باب التنويع في العبارة, والمؤلف في آخر المتن فأراد أن يتفنن في بعض العبارات. ثم بعد ذلك يعني ختم المؤلف هذا المتن بكتاب الإقرار. طيب لعلنا قبل أن ننتقل لكتاب الإقرار يعني نبه الأخوة جميعا يعني بأن باعتبارنا هذا الدرس هو الدرس الأخير وأيضا نشرح فيه آخر كتاب وسننهي المتن, يعني أعدوا للإخوة عشاء بعد نهاية هذا الدرس إن شاء الله تعالى في مصلى النساء, فيعني جزاهم الله تعالى خيرا وجميع الإخوة مدعوين لهذا. الأمر الثاني, الدرس يتوقف إن شاء الله تعالى فترة الاختبارات والإجازة ويستأنف في المعتاد في شهر شوال, ووعدنا بتسمية الكتب التي سنشرح فيها. نحن في شرح دليل الطالب لم نشرح الفرائض, وعدنا بتخصيصه بدرس حتى نكون قد يعني شرحنا جميع أبواب الفقه, فلا بد من أن يكون أحد الكتابين في الفرائض, فهذا يعني ليس محل بحث, يعني يكون إذا أحد الدرسين في الفرائض. وأنا عندي كتاب إن شاء الله تعالى سيخرج قريبا, وعد الناس بأنه سيخرج قولا على أقل من شهر على كلامه, فإن شاء الله في شهر شوال يكون قد خرج في تسهيل حساب الفرائض في طرق يعني جديدة ومبتكرة في حساب الفرائض في المناسخات وفي الحمل, ويعني طرق يعني توصلت إليها من خلال التأمل ومن خلال التدريس المتكرر للفرائض, وحكمت أيضا يعني من قبل مختصين, حكمت من بابرة الأنان أيضا على صحة الاجتهاد, حكمت أكثر من مرة, ولكن الكتاب هو في حساب الفرائض ولم أجعله في الفقه لأني رأيت أن فقه الفرائض لن آتي فيه بجديد, فيكون كلامي فيه مكررا, فجعلت الكتاب في الحساب. فاحتاج إلى أن يعني نرتبط بكتاب في فقه الفرائض, ومن أشهر الكتب وأيسرها وأوضحها وحتى يعني أسهل للحفظ الرحبية, فلعله يكون إن شاء الله تعالى الدرس في متن الرحبية إن شاء الله تعالى, ويتميز هذا المتن بسهولته وسهولة عبارته وسهولة حفظه أيضا, وقد جعل الله تعالى له القبول. فإذا وصلنا إلى الحساب انتقلنا للكتاب إن شاء الله تعالى, كتاب تشريح حساب الفرائض, لكن نبدأ أولا في فقه الفرائض, هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني يعني ورد عدة مقترحات أعطانيها الشيخ فهد, مقترحات عديدة, لكن كان من أجودها أننا يعني قد درسنا الفقه الذي دونه فقهاؤنا السابقون, درسنا كاملا من الطهارة إلى الإقرار ومضينا قرابة 3 سنوات, فيقترح بعض الإخوة أن نكمل هذا الفقه بالفقه المعاصر بحيث يكون من يحضر معنا حضر معنا هذه السنوات يكون قد استوعب الفقه الذي دونه الفقهاء, وكذلك الفقه المعاصر بفقه النوازل والمسائل المعاصرة. فيعني رأيت أن هذا هو أوجه المقترحات, يعني لو أتينا بمثل آخر كأننا عدنا يعني كلام الفقه التدريس كلام الفقه من جديد, لكن إذا أتينا ب يعني الفقه المعاصر وفقه النوازل يكون هذا مكملا لشرحنا في دليل الطالب, فتكون يعني ما دي أولا ترون هذا مناسبا. ثم أيضا هذا لن يطول, يعني هي مسائل منتقات نذكرها, ويعني لا تتجاوز سنة, لا تتجاوز سنة بالكثير, يعني يمكن يعني ننهي أكثرها في أقل من السنة, فرأيتم يعني هذا مناسبا. نعم إن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي نبدأ في متن آخر، لكن قصدي من متن إلى متن يعني بعض الأخوة لم يستحسنوا هذا، قالوا نريد شيئا في الفقه المعاصر بحيث أن من يحضر معنا هذه الدروس يكون قد استوعب ما دون الفقهاء السابقون وما قاله الفقهاء المعاصرون، يكون يعني تكامت عنده المادة العلمية. طيب نشوف. نعم هذا وأنا شرحته قديما قبل 6 أو 7 سنوات في إحدى الدورات، لكن طبعا سيكون العرض مختلف ومسائل أيضا سنزيدها، يعني لن نقتصر على تلك المسائل إن شاء الله تعالى، يكون يعني أصلا لكتاب بإذن الله. نعم تفضل. نعم وهو بالتجربة ما يمكن أن نجمع، نحن في دليل الطالب نشير لهذا، نشير المسائل المعاصرة، لكن إذا خصصنا المسائل المعاصرة بدرس يكون هذا أبلغ في التحرير والتكييف ونستفيد أيضا منكم في جمع هذه المسائل، نستفيد من الأخوة جميعا في جمع هذه المسائل والنوازل، يعني نجعل الدرس بعنوان فقه النوازل، فنبدأ من العبادات، نبدأ مثلا في النوازل في الطهارة، النوازل في الصلاة، النوازل في الزكاة، النوازل في الحج، النوازل في البيوع، في المعاملات، النوازل في الأسرة، فنمشي عليها كلها كذلك. نعم الدرس الأول سيكون مقدمة تأصيلية. نعم هذا جربناها في دليل الطالب أصلا، نذكر المسائل المعاصرة يعني، لكن إلا في الأبواب الأخيرة، لكن يعني ليست عملية، هذه من ناحية نظرية جيدة لكن ليست عملية. والمتن إن شاء الله سنرجع للمتن، لكن أعتبر هذه فترة استراحة لأجل نأخذ فيها يعني قدر كبير من النوازل وسلط الضوء عليها، ثم نرجع بعد ذلك لمتن من متون الفقه المزاد أو غيره. فلعل هذا أنا رأيت يعني من خلال استقراء المقترحات إن هذا هو أفضل المقترحات، لأن أيضا ترى يا إخوان بعض طلاب العلم عندهم قصور في تصور المسائل المعاصرة، يعني عندها إلمام بدون الفقهاء السابقون، لكن المسائل المعاصرة لا يوجد عنده حتى الحد الأدنى لفهم تلك المسائل، هذا يعتبر خلل، يعتبر قصور. تجد أحيانا بعض كبار طلاب العلم عندهم قصور في فهم المسائل المعاصرة، والآن يعني قل من يشرح المسائل المعاصرة ويصورها تصويرا جيدا ويعرضها للناس، هذا قليل جدا. ولهذا فيعني لعلنا إن شاء الله تعالى أنا رأيت أن هذا هو أفضل المقترحات المقدمة، وكما ذكرت يعني هي كلها ستكون قصيرة، يعني أشهر فقط ثم ننتهي منها ونأخذ مثلا آخر، فتكون هذه يعني بمثابة يعني الاستراحة بين متنين، يعني سنبدأ إن شاء الله في متن آخر لكن يكون بينهما يعني هذه الدروس في فقه النوازل، لا تكون عناوين مسائل لن تكون في كتاب، إن شاء الله تعالى ما نشرحه سيكون أصلا لكتاب بإذن الله، سيكون أصلا لكتاب مثل فقه المعاملات المالية المعاصرة الذي طبع كان أصله دورة شرعية ثم طور إلى أن خرج على كتاب، ولله الحمد يعني نفذ الطبعة الأولى في 2 أسبوع، هذا يدل على يعني تشوف طلاب العلم لمثل هذه الكتب، حرصهم عليها وعلى أيضا قلتها في الساحة، قليل يعني مثل هذا يعني الطرح في الفقه في الساحة. فأيضا نريد أن يكون هذا الدرس أيضا أصلا لكتاب ينفع الله تعالى به المسلمين، ونريد أيضا نستفيد منكم إخوان سواء في جمع المسائل أو حتى في تصويرها، إذا صورتها مثلا كان التصوير غير دقيق ممكن نستمع من الإخوة، أو حتى في حكمها ممكن أيضا ذكرنا آراء المعاصرين، ذكر أحد الإخوة رأي لأحد كبار المعاصرين مثلا لم نقف عليه، فنريد أيضا نستفيد من الإخوة جميعا في يعني شرح هذه المادة. طيب يا إخوة كتاب الإقرار ترى طويل، ودنا الأسئلة نرجئها الأخير حتى ننتهي. الإقرار حقيقة المؤلف أطال فيه وفقه الحنابلة يطيلون فيه يعني تطويلا كبيرا ويذكرون مسائل يعني ربما لا نحتاج إليها كثيرا في وقتنا الحاضر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يؤخر فقهاء الحنابلة الإقرار فيجعلونها آخر الأبواب، ومع أن الإقرار له علاقة بالبيع مثلا، له علاقة بالمعاملات، لماذا جعلوه في آخر الأبواب؟ يعني قالوا تفاؤلا بأن يختم للمؤلف بالإقرار بالتوحيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعض الفقهاء يختم كتابه بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار، لكن عامة فقهاء الحنابلة يختمون كتبهم بكتاب الإقرار. والإقرار هو الاعتراف بالحق، كما يقال الإقرار هو سيد الأدلة. لا يمكن للإنسان العاقل الرشيد أن يقر على نفسه إلا ما حصل منه، فهو سيد الأدلة. وعند الفقهاء قاعدة: لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر. وذكر المؤلف مسائل المتعلقة بالإقرار. ابتدأ أولا بشروطه، قال: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس. يعني لا يصح الإقرار إلا من المكلف وهو العاقل البالغ، وكذلك المختار فلا يصح الإقرار من المكره، ولو هازلا، يعني الإقرار حتى من الهازل فإنه معتبر ويؤخذ به بلفظ أو بكتابة، سواء كان الإقرار ملفوظا به تكلم به أو كان مكتوبا لا بإشارة، لأن الإشارة يعني قد تكون غير واضحة، وإلا من الأخرس إذا كانت الإشارة مفهومة لقيامها مقام النطق. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح، وذلك لأن ما أذن له فيه قد يعني زال فيه الحجر عنهما فيصح تصرفهما فيه. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر بزيد فأقر لعمر صح ولزمه، لأنه غير مكره على ما أقر به. ومسائل الإقرار هذه كما يعني ذكرت لن نفصل فيها، وإنما يكفي لتصور عبارة المؤلف، لأنها يعني أكثر هذه المسائل لا يحتاج لها، وإنما يذكرها المؤلف حتى لو احتاج الإنسان لها تكون حاضرة في الذهن ومن باب تمرين الذهن. لكن يكفينا القول بأن الإقرار هو سيد الأدلة، وأن من أقر بشيء لزمه، وأنه لا عذر لمن أقر. قال: وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقول كتاب هذا لزيد، وذلك لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار. فإذا قال كتابي هذا لزيد فقد أقر في الحقيقة واعترف. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، وهذا باتفاق العلماء، لأنه غير متهم في حقه ما دام أنه غير وارث، ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث كذلك أيضا لأنه غير متهم، لا إن أقر لوارث إلا ببينه، وذلك لأنه إذا أقر لوارث وهو مريض فهو متهم لأنه يريد نفع هذا الوارث. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت، يعني اعتبار إنما يكون حالة الإقرار، يعني إذا أقر هل ننظر لهذا الذي أقر له هل هو وارث أو ليس وارث، متى الوقت المعتبر حالة الإقرار. أما في الوصية قال للموت عكس الوصية، أما الوصية فالوقت المعتبر هو الموت. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار بتكذيبه، إذا أقر له بشيء فقال كلامك فيها صحيح كذبه بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف به بما شاء لأنه مال بيده وهو أشبه باللقطة، والمقر له كذبه. قال: فصل. والإقرار لقن، والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لأن المال مال القن للسيد. ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح الإقرار للمسجد، يقول مثلا هذا هذه مثلا هذا المال للمسجد، هذه هذا الوقف للمسجد، أو الطريق أو المقبرة فيصح ولو أطلق ولو كان مطلقا. ولدار أو بهيمة لا، يعني أقر بمال لهذه الدار أو لهذه البهيمة، يقولون البهيمة لا تملك والدار لا، يعني لا بد من أن يعرف المالك لها، فلا يصح الإقرار عندهم بها إلا إن عين السبب، كمثلا يقول إن السبب هو إجارة أو غصب أو نحو ذلك. ولحمل ولد ميتا فيصح له الإقرار، أو لم يكن حمل نعم، فإن ولد ميتا ولحمل يعني هنا يقول يصح الإقرار، في بعض النسخ فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل، وفي النسخة الأخرى ولحمل ولد ميتا، الصواب فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل الإقرار لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك. وحيا فأكثر فله بالسوية، يعني وإن ولدت هذه المرأة حيا فأكثر فله، يعني هذا المقر به بالسوية، سواء حتى ولو كان ذكرا وأنثى، كما لو أقر لرجل ومال وامرأة بمال فيقسم بينهما بالسوية. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية، أو جحد ثم صدقه كذلك يصح إقراره وورثه بالزوجية، لهذا قال صح وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات فإنه لا يرثه في هذه الحال. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. قال: من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، لأن هذه الألفاظ تدل على يعني تصديق هذا المدعي. لا إن قال أنا أقر، يقولون فإذا قال أنا أقر ليس إقرارا وإنما هو وعد. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك، فيقولون لا يلزم من هذه الإقرار، لا يلزم من هذه كلمات الإقرار، وهذا محل نظر، والمرجع في ذلك إلى العرف، عرف الناس في مخاطباتهم، إذا كان في عرف الناس في مخاطباتهم أن هذا إقرارا فيعتبر إقرارا، من غير أن نتقيد بهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف وندخل في هذه التفاصيل. قال: وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عامي، يعني عندما يسأل الإنسان سؤالا بالنفي أليس حصل كذا، فإن قال نعم فمعنى ذلك يعني أنه أراد النفي، إذا الصواب أن يقول بلى، بلى إذا أراد الإثبات، لكن العامة لا يفرقون، قد يقال أليس حصل كذا يقول نعم يقصد بلى، فلذلك يعني المرجع في ذلك إلى معرفة يعني مقاصد الناس في ألفاظه من غير أن نتقيد بهذه العبارات التي ذكرها المؤلف، لكن لا بد أن نتصور ما ذكره. قال: وإن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد أقر. وهذه كما ذكر ترجع إلى مقاصد الناس وإلى عرفهم، لكن يعني المؤلف يقول أن هذه العبارات كلها تفيد الإقرار. طيب: وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج، يقول إنه لم يصح في هذه الحال، لأن علق ثبوته على شرط والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل. ولكن الصواب في هذا أن المرجع في ذلك إلى مقاصد الناس وعرفهم في تلك الألفاظ، يعني كثير من الناس هل يفهمون مثل هذه يعني التفاصيل؟ ما يفهمونها. نرجع في ذلك إلى ما قصدك بهذا الكلام وما العرف في هذا اللفظ ومؤداه. قال: إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه، وذلك لأنه لا يعلم إلا منه. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا، يقول لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق، لأنه يعني قال إن شهد زيد فهو صادق، يقول هذا وعد بتصديقه له لأنه يعني تصديقا. قال فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره، إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، لأنه أقر بثمن الخمر وقدره بالألف وثمن الخمر فاسد لا يجب. لكن وإن قال 1000 من ثمن خمر لزمه، قالوا لأن ما ذكر يعني بعده بعد قوله علي 1000 رفع لجميع ما أقر به، فلا يقبل في المسألة الأولى كاستثناء الكل. أما في المسألة الثانية إذا قال 1000 من ثمن خمر فإنه يلزمه لصحة الإقرار في هذه الحال. وقلنا الصواب في ذلك أن نرجع إلى معرفة مقاصد المقرين وعرفهم في ذلك. ويصح استثناء النصف فأقل، يقولون لأن هذا من لغة العرب، والله تعالى يقول فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فصح استثناء النصف فأقل. فيلزمه 10 في له علي 10، في له علي 10 إلا 6، يعني هذا الإقرار صحيح. وخمسة في ليس لك علي 10 إلا 5، بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. وسبق معنا هذه المسألة، هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه أو لا يشترط؟ ورجحنا أنه لا يشترط، وسبق أن ذكر الدليل لذلك. قالوا أن يكون من الجنس والنوع، فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا 1 صحيح، لأن يعني لأنه متحد في الجنس وفي النوع. ويلزمه 9، وله علي 100 درهم إلا دينار تلزمه 100، وله هذه الدار إلا هذه البيت قبل ولو كان أكثرها، لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. يعني هو المؤلف يريد أن يعني يدخل في، يريد أن يتناول مباحث لغوية، هل الاستثناء لا بد فيه أن يكون يعني أقل من النصف أو يصح أكثر من النصف؟ هذه مسألة مبحوثة عند الأصوليين، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح إلا من أقل من النصف، والذي عليه كثير من الأصوليين أنه يصح أكثر من النصف. ويعني هذه مطروقة في كتب الأصول، لا نريد أدخل في تفاصيلها. قال فصل ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، يعني إقراره، وذلك لأنه إقرار على غيره، فإقرار الإنسان لما يقبل على نفسه، ولا يقبل، لا يقبل إقرار الإنسان على غيره. ويغرمه للمقر له، وذلك لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، فإنه لزيد لإقراره به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأن حق الآدمي لا يقبل الرجوع عنه. وعندنا قاعدة لا عذر لمن أقر. وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد ولإقراره له، كما قلنا لا يقبل يعني تراجع عن هذا الإقرار. ويغرم، نعم، قال وملكه لعمر فهو لزيد، ويغرم في بعض النسخ ولا يغرم، الصواب ويغرم قيمته، نعم، ويغرم قيمته لعمر، وذلك لإقراره له بالملك. وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد، ولا يغرم لعمر شيئا لأنه شهد له به، أشبه يقولون ما لو شهد له بمال غيره. ومن خلف 2200 فادعى شخص 100 دينار على الميت وصدقه أحدهما وأنكر الآخر ألزم المقر بنصفها. يعني إذا ادعي على الميت فأحد الورثة أقر والآخر لم يقر، يقول إن المقر يلزم يعني بما أقر به. ففي هذا المثال ذكره المؤلف خلف 2200 فادعى شخص 100 دينار على الميت صدق أحدهم وأنكر الآخر، فإن المقر هذا يلزم بالنصف، إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف مع يحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الاثنين، لأنه حينئذ يقضى له بالشاهد واليمين، يقضى بالشاهد واليمين، وتكون المئة الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي. قال آخر باب معنا باب الإقرار بالمجمل. المجمل هو محتمل أمرين فأكثر على السواء. قال إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا صح إقراره. قيل له فسره، يعني إذا قيل له فسره فإنه يلزمه تفسيره، يعني له علي شيء، ما هو هذا الشيء؟ له علي كذا وكذا، ما هو؟ يقال له يؤمر بتفسيره. فإن أبى قال لا ما أفسره، له علي شيء ما أفسره، فيجبر، ما هو هذا الشيء؟ قال طيب إن رفض قلنا يا فلان فسر ما هو هذا الشيء، رفض، ما هو الحل؟ يقول المؤلف فإن أبى حبس، يحبس حتى يفسر ما هو هذا الشيء، حبس حتى يفسر. يعني والغالب أن الإنسان السوي لا يمكن يفعل هذا، يعني يقر بمجمل ثم يرفض التفسير، وغالب أن مثل هذا يكون يعني إما عنده مرض نفسي أو يكون عنده يكون غير سوي. فالإنسان السوي إذا قر بشيء يفسره. لكن المؤلف يذكر هذه المسألة يعني باب الافتراض، فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول، أقل ما يسمى مالا، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، وذلك الاحتمال أنها يقصد بهذا الشيء يعني حد قذف أو يعني شيء غير مال. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول، لأنه ما من مال إلا هو عظيم بالنسبة لما هو دونه، فيقولون يقبل تفسيره بأقل متمول. نعم، أقل ما يسمى مالا، يعني 100 ريال قال مال له علي مال عظيم، قال نقصد 100 ريال، يقول 100 ريال لهذا الفقير المعدم تعتبر مال عظيم، فيصح التفسير. طيب لو قال أنا أمزح، أنا ما كنت أنا أقول له علي مال عظيم لكن كنت مازحا، لا عذر لمن أقر، دام من أقر حتى لو كان مازحا. طيب وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة، لأن قال الجمع ثلاثة. وله علي كذا درهم، وله علي كذا كذا درهم، يقول يعني تفسر بالرفع والنصب والجر، يقول بالرفع أو بالنصب لزمه درهم، ولأن تقديره شيء هو درهم، شيء هو درهم. وأما يعني إذا كان درهما له علي درهما يقولون هو تمييز فيلزمه درهم واحد. أما إذا قال له علي درهم أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره، لأنه في الجر مخفوض، فكأنه يقول يعني مجرور، كأنه يقول له علي بعض درهم، له علي بعض درهم. أو وقف يعني قال له علي درهم وسكت، ما قال درهم ولا درهما ولا درهم، فيقولون إنه يلزمه بعض درهم، يعني يحتمل يكون مقصود يعني له علي بعض درهم. هذا طبعا لمن يفهم هذه الألفاظ ويعرفها. وقلنا الصواب في هذه المسائل كلها أن المرجع لمقاصد المتكلمين، ويرجع في ذلك للعرف. قال وله علي 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 ثوب أو 1000 إلا دينارا، كان المبهم من جنس، كان مبهم يعني في هذه الأمثلة من جنس المعين، يعني له علي 1000 درهم، يعني 1000 درهم ودرهم، هذا المعنى. 1000 دينار يعني 1000 دينار ودينار، 1000 ثوب يعني 1000 ثوب وثوب. فيقول إن المبهم يكون من جنس المعين، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى جملتين عن الأخرى. وإن قال فصل، وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، يعني إذا قال ما بين درهم وعشرة فيصدق على 8. طيب ومن درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9، لأنه جعل 10 هنا غاية، جعل 10 غاية وغير داخلة. طبعا هذا لمن يفهم اللغة العربية ويفهم مقاصدها، أما في الوقت الحاضر فمرجع لمقاصد المتكلمين ويرجع في ذلك للعرف. وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة, يعني لزمه ثلاثة دراهم. يقول لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف, قبله درهم وبعده درهم ودرهم ودرهم ودرهم فيتجري مجرى العطف فيلزمه ثلاثة دراهم. وكذا درهم, نعم وكذا درهم درهم درهم يعني يلزمه ثلاثة. طيب قال أنا أردت التأكيد, قال فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد لأن اللفظ يحتمله. وله درهم بل دينار, يقولون يلزمه الدرهم والدينار, وذلك لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدم فلا يصح. وله درهم في دينار فيلزمه درهم لأنه هو المقر به. أما قوله في دينار محتملة محتملة يعني فيلزمه فقط الدرهم. فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه, يعني درهم ودينار أو مع دينار لزمه الدرهم والدينار. وله درهم في عشرة لزمه درهم لإقراره به, لقال درهم في عشرة يعني لزمه هذا الدرهم. أما العشرة فهذا يحتمل يعني في عشرة أنها محلا له, أو يحتمل في عشرة لي فهي غير يعني صريحة فيلزمه درهم واحد. ما لم يخالفه عرف فيعمل بالعرف فيلزمه مقتضاه, أو يرد أو يريد الحساب في بعض النسخ يرد والصواب يريد, أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة لأنها يعني إذا كان هذا هو العرف, إذا كان هذا هو العرف. أو يريد الجميع فيلزمه أحد عشر لأنه أقر على نفسه بالأغلب, كأنه قال درهم مع عشرة درهم مع عشرة. طيب إن قال وله تمر في جرار أو سيف في قراب أو ثوب في منديل, يقولون إقراره بالأول وليس بالثاني, يعني إقراره بالتمر وليس بالجرار, وإقراره بالسيف وليس بالقراب, وإقراره بالثوب وليس بالمنديل, لأن إقراره لم يتناول هذا الظرف وإنما يتناول الأول فقط. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما, يقول لأن الفص جزء من الخاتم فيعني فهو إقرار بهما جميعا. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها, الإقرار بالشجرة هو إقرار بالشجرة فقط فلا يعتبر إقرارا بأرضها, فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت, وذلك لأنه غير مالك للأرض وإنما للشجرة. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. ثم قال خاتمة يعني في كتاب الإقرار, إذا اتفق على عقد يعني من بيع أو إجارة أو غير ذلك وادع أحدهما فساده, فساد ذلك العقد لأنه مثلا كان غير مكلف أو نحو ذلك, والآخر صحته والآخر ادعى صحة العقد, فالقول قال فقول مدعي الصحة بيمينه, لأن الظاهر أو لأن الأصل في العقود الصحة, لأن الأصل في العقود الصحة. وإن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما, ادعى شيئا بيد غيرهما لأنه شراك بينهما فأقر لأحدهما بالنصف, يقول فالمقر به يكون يقسم بينهما نصفين بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع. ومن قال بمرض موته هذا الألف نقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في أنه نقطة, وذلك لأن أمره بالصدقة يعني يدل على تعديه تعديه في هذا المال فيلزمهم الصدقة بجميعه حتى لو كذبوا أنه نقطة, ربما يكون مالا يعني اغتصبه أو مالا محرما فقال لهم أنه لقطة لأجل أن لا يحرج فيلزمهم الصدقة بجميعه. ثم قال ويحكم بإسلام من أقر يعني بالشهادتين ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ختم المؤلف بهذا حتى يختم له بالشهادة كما قلنا. وثم دعا بهذا الدعاء قال اللهم اجعلني ممن أقر بها يعني بالشهادتين مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل هذا مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم سيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين، وعلى أهل طاعتك أجمعين أهل السماوات والأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال. الحمد لله وحده، ونحن نقول والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال مؤلفه فرغت من تأليف نهار السبت 17 شهر رجب الفرد بالجامع الأزهر سنة 19 بعد الألف، يعني 1019. والجامع الأزهر بناها الفاطميون، ومعلوم من عقيدة الفاطميون الذي هم العبيديون يسمون أنفسهم الفاطميون، وهم العبيديون كفرهم العلماء زنادقة، لكنهم بنوا هذا الجامع لما يعني احتلوا بلاد مصر، وأرادوا ببناء الجامع الأزهر نشر المذهب الشيعي، ويعني جعلوا في البداية نشر المذهب الشيعي. وسبحان الله قيض الله تعالى صلاح الدين الأيوبي فاجتث التشيع من مصر من أصله، فلم يعد له أثر، وتحول ذلك الجامع الأزهر الذي يقصد به نشر التشيع إلى نشر للسنة وللفقه وللعلم، وله الآن أكثر من 1000 سنة. الجامع الأزهر له الآن يعني أكثر من 1000 سنة وهو يدرس العلوم، نفع الله تعالى به نفعا عظيما. فهو يعني كان تدرس فيه جميع المذاهب، المذاهب الأربعة. فالمؤلف يعني هو كان من علماء الأزهر في ذلك الزمان، فرغ من تأليف سنة 19 بعد 1000، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون قد انتهينا من شرح دليل الطالب، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، ونعتذر الحقيقة عن الإطالة لكننا أردنا إنهاء هذا المتن، فنعتذر عن يعني الإطالة، مع أننا حرصنا على اختصار قدر الإمكان خاصة في الأبواب الأخيرة خشية الإطالة. وكما ذكرنا يعني بعض المسائل التي ذكروها ترجع إلى ضوابط أو قواعد يكفي طالب العلم أن يفهمها وأن يعرفها. بعدها طيب نأخذ الأسئلة خفيفة يعني في حدود 3 دقائق لعلها تكفينا، لأن الآن الوقت متأخر. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، تنبيها قبل الأسئلة، أول وزعت أوراق استمارات على الطلاب، استمارات يابع فيها بعض البيانات من أرقام الجوالات حتى يتم التواصل معهم، من لم يسجل اسمه يسجل اسمها في هذه الاستمارة حتى يتم التواصل معهم بالرسائل. أمر الآخر، بعض الأخوة يسألون عن دروس دليل الطالب، بإذن الله في نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم سيتم تنزيل ما تبقى من مواد دليل الطالب. نعم، يعني أخوة جزاهم الله خير ينزلونها يعني صوتا، وإن شاء الله تعالى هناك فكرة بأن يفرغ ويكون على هيئة مجلدات الحقيقة. والطهارة الآن مفرغ لكن فقط يحتاج إلى مراجعة، وسيفرغ إن شاء الله المادة كاملة، وبإذن الله تعالى يعني يكون كتابا كبيرا له عدة مجلدات على غرار الشرح الممتع بإذن الله. ويعني أصله هو هذا الدرس المبارك، فنسأل الله تعالى يعني أن يجعل فيه البركة، ويعني من أحب أن يتبرع يعني بجهده في التفريغ وفي يعني خدمة هذا الكتاب فيعني نرحب به، نسق مع الإخوان مع الشيخ فهد والشيخ ياسر، نسق معهم ويكون هذا من العلم الذي انتفع به. يعني مثلا الشرح ممتع لما فرغ، انظر إلى هذا النفع العظيم والأجر لمؤلفه ولمن أيضا فرغه ونشره. كذلك أيضا هذا يعني توقع بإذن الله أن يكون يعني كتابا كبيرا وفي مجلدات، لكن يحتاج إلى وقت وإلى جهد، أولا في التفريغ وفي خدمة الكتاب وفي مراجعة وإعادة الصياغة، فهذا يعني يحتاج إلى جهد كبير. لكننا إن شاء الله سنبدأ بالجزء الأول وهو الطهارة، يقع في كم صفحة؟ 170 صفحة طهارة فقط. نعم، وأكثر من هذا يعني فقط الطهارة أكثر من 170 صفحة، حدود يعني ما بين 170 صفحة إلى 200 صفحة هذا الطهارة، ما بالك بقية الأبواب فهو يحتاج حقيقة إلى يعني جهد جماعي إخراج هذا الكتاب. فمن أراد أن يعني يتبرع بجهده فنكون له من الشاكرين ويشترك معنا جميعا في الأجر. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هو حكم الإقرار الذي يتم بين الكفيل السعودي وبين العامل الأجنبي عند قدومه المملكة وقبل أن يستلم وظيفته بمجموعة من الإقرارات مثل استلام كافة المستحقات وتقديم الاستقالة واستلام كافة الرواتب وغيرها؟ إذا كان هذا الإقرار كاذبا هذا لا يجوز، لا يجوز يعني أن يكره يعني هذا العامل على الإقرار بإقرارات غير صحيحة، هذا من الكذب ولا يجوز مثل هذا. نعم. أحسن الله لفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: توجد بعض الشركات تطلب توظيف السعوديين لأجل نظام السعودة، تتفق مع هذا الموظف بإعطائه راتب ما يقارب 1000 ريال مقابل لا شيء، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز لعدة أمور. أولا أن هذا فيه كذب وفيه التفاف على الأنظمة التي يقصد منها مصلحة المجتمع، فهذا النظام يقصد من التوظيف هؤلاء الشباب العاطلين، بعض هذه الشركات لا تريد أن توظف هؤلاء الشباب، تلتف على هذا النظام المقصود مصلحة المجتمع وتأتي لأناس وتقول: نحن نعطيكم مبلغا زهيدا وندلس على الجهات الحكومية بأن عندنا موظفين سعوديين، والأمر ليس كذلك. هذا لا يجوز هذا العمل ولا هذا التصرف ولا يحل أخذ هذا المال، بل ينبغي إنكار مثل هذا. وفيه مخالفة أيضا لولي الأمر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، وهذا من المعروف الذي تجب الطاعة فيه لأن هذا فيه مصلحة للمجتمع جميعا. فمثل هذا التصرف نقول تصرف غير جائز ولا يجوز التعاون مع هذه الشركات، بل ينبغي يعني الإنكار عليها والإبلاغ عنها. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع عند ختم الكتاب سجود الشكر؟ سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فيعني هذا ليس هناك يعني نعمة متجددة هنا. الكتاب يعني كل مرة نشرح يعني جزء من أبواب العلم، فلا يظهر أنه أن سبب الشكر أنه قائم في مثل هذه الحال. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: هل تحرم الرضاعة إذا كان عن طريق شفط الحليب ووضعه في رضاعة الأطفال؟ وإيش؟ هل تحرم الرضاعة إذا كان عن طريق شفط الحليب ووضعه في رضاعة الأطفال؟ نعم، العبرة بأن هذا الحليب حليب هذه المرأة أنه دخل في جوف هذا الآدمي ولو كان بهذه الطريقة اللي ذكرها الأخ السائل، ولهذا كان فقهاء أنه حتى لو كان عن طريق وجور أو عن طريق صعوط أنه يثبت به التحريم، فذكروا حتى لو أن هذا اللبن لبن الآدمي أصبح جبنا فأكله هذا الطفل يقول يحصل به التحريم، ما بالك بهذا؟ هذا باب أولى أنه يحصل به التحريم. طيب لعل نكتب هذا القدر نظرا لتأخر الوقت. نعم. طيب حتى الإخوان يقولون حتى يحضر العشاء نأخذ الأسئلة. شيء مكتوب؟ نعم تفضل. نعم. أرادوا قسمتها. طيب هل القسمة يلحقهم ضرر بها؟ إذا كان لا يلحقهم ضرر فيجبرون على القسمة، تعتبر قسمة إجبار. أما لو كانت الأرض صغيرة ويلحقهم ضرر تعتبر قسمة تراضي لا بد من رضاها، يكون على هذا التفصيل. وندخل الضابط وينطبق على أي مثال، فقسمة التراضي هي التي لا تكون إلا بضرر أو رد عوض، قسمة الإجبار هي التي تكون من غير ضرر ومن غير رد عوض، هذا هو الضابط وينطبق على أي مثال. نعم. رفع صوت خاتم اسم الأخوان. نعم. طيب خلنا بالنسبة الأول يعني يذكر أخونا الشيخ عبدالله يقول: من المؤلف له مخطوطات في اللغة العربية وأنها لم تطبع وتحتاج إلى عناية من طلاب العلم لطباعتها، هل وقفت على شيء من هذا؟ نعم، والحقيقة الجامع الأزهر كما ذكر له أكثر من 1000 سنة، لا بد أن يكون فيه كتب ومخطوطات كثيرة وله أكثر من 1000 سنة ويخرج العلماء ويكون فيه تدريس ومؤلفات، فلا شك يعني فيه مخطوطات كثيرة. نعم. وين اللي في الراجحي المفيدة نعم. هناك دورة في جامع الراجحي ستكون في منهج السالكين كاملا لعدد من المشايخ، وسيكون نصيبي أحد هذه الأيام، وهذه حقيقة فرصة أن طالب العلم يمر على جميع الأبواب. يعني طبعا منهج السالكين كمنطلق لا يتقيد به، لكن كمنطلق انطلق منه، وستكون حدود أسبوع في جامع الراجحي بحي الجزيرة، فهي يعني فرصة في تبدأ في 19/7 نعم لمدة أسبوع. نعم نعم وترفع الصوت بس حتى الإخوان يشتركوا معنا. نعم لا هذه في حالة خاصة في حالة الشهادة على الشهادة، يقول لابد أن تستمر حتى صدور الحكم. أما لو أنها يعني مثلا شهد وقت الشهادة والإدلاء بالشهادة يعني كان عدلا ثم حكم القاضي موجب شهادته ثم فسق بعد ذلك لا يضر لا يضر، لكن لو أنه أيضا شهد الشاهد ثم فسق قبل صدور الحكم هذا مؤثر الحقيقة. نعم الشيخ علي عندك شيء؟ نعم للإخوان استعجلون أساس الله ارفع صوتك يا شيخ علي. تنتقل إلى ماذا؟ أي نعم المرأة محدة الأصل أنها تبقى في بيت زوجها هذا هو الأصل، لكن إذا خشيت خافت على نفسها فلا بأس أن تنتقل لبيت أحد محارمها، أو أن مثلا طلب منها إيجار ولا تستطيع دفعه يكون هذا عذرا لها. أما إذا كان بيت الزوج متهيئا فالأصل أنها تبقى في بيت زوجها هذا هو الأصل. نعم لكن هل تخشى على نفسها لو بقيت؟ إذا كانت تخشى على نفسها فلا بأس أن تنتقل، لأن أيضا المرأة إذا يعني لم يكن لها محرم قد تكون محل طمع من بعض الرجال، إذا كانت تخشى على نفسها فلا بأس أن تنتقل. نعم لما يكون ناسخ اجتهد يعني القاضي في مسألة وحكم فيها ثم بعد مدة من الزمن تغير اجتهاده حكم في مسألة أخرى بحكم آخر، فحكم الثاني ما ينسى حكم الأول، حكم الأول يبقى على اجتهاد، قد يكون الصواب في حكم الأول قد يكون الصواب في حكم الثاني، ولهذا قال الفقهاء إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا من عظمة هذه الشريعة الحقيقة. ولهذا يعني إذا اجتهد طالب العلم حتى لو أخطأ، إذا اجتهد فأصاب فله أجر، إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اختلفوا في فهم المقصود، فبعضهم أخذ بظاهر اللفظ قالوا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة وإن غربت الشمس، قال آخرون لا ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا، إنما أراد يعني حثنا على المسير فصلوا العصر في وقتها في الطريق، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن عمر ولم يعنف أيا من الطائفتين. طيب أي الطائفتين أفقه، التي صلت العصر في وقتها في الطريق أو التي أخذت العصر حتى وصلت بني قريظة؟ التي صلت في الطريق أفقه كما قال ابن القيم، لأنها نظرت إلى مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا فيعني النظر لمقاصد الشريعة هذه من الأمور المهمة لطالب العلم. وأيضا استفاد من هذه القصة أن من أخذ بظاهر اللفظ لا يعنف عليه، يعني مجتهد، من قال أن والله أخذ بظاهر هذا النص فيعني لا ينكر عليه، لكن من حيث الفقه فالأفقه هو من أخذ بالمقصود مقصود الشارع من هذا الحكم. نعم لا لأن الظاهرية أحيانا تكون في أشياء يعني واضحة تماما مع ذلك يأخذون بظاهر اللفظ، مثل لا يبولن أحدكم في الماء دائما ثم يغتسل فيه، فيقول لو تغوط جاس يعني الغائط أبلغ من القول. مثلا مثل قول ابن حزم أن من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر بطلت صلاته، هذا لا يتفق مع الأصول القواعد الشرعية. فعندهم مثل هذه الأقوال الكبيرة التي حقيقة يعني أضعفت مذهب الظاهرية، لكن لكل قوم وارد. يوجد ظاهرية العصر في الوقت الحاضر، هناك ظاهرية العصر هم يتبعون الظاهرية ظاهرية ابن حزم في هذا، يريد أنهم يتمسكون بظاهر النص ويغفلون عن مقاصد الشارع. نعم ما يكون ناسخ، لا قد يكون رأيه الأول أو هو الصواب ما ندري. نعم نعم نعم. طيب لعل نختم بهذا السؤال. نعم كيف الأول اجتهاد والثاني اجتهاد، هذه إن شاء الله على كل حال سنبسط الكلام فيها عندما نتكلم في الفرائض عن مسألة المشركة، سنتكلم عن هذه المسألة. لكن الأول اجتهاد والثاني اجتهاد، فالأول يرفع الخلاف في تلك القضية والثاني يرفع الخلاف في القضية الثانية. لعل اكتفى القدر، ندعو الأخوة جميعا لتناول طعام العشاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.